ఆనందం అశ్వాత్ అశ్లోక في مذاكرة؟ فيش مذاكرة؟ ليه؟ لا لا حرام، انت بذلت مجهود جامد قوي من الاول. لا حرام، عايزة بس مجرد ايه؟ قراية خفيفة كده بعد ما احنا ايه؟ نخلص المحاضرة. الحل بسيط يعني، ما هيش العملية. انتوا شايفين في وقت في اللي احنا بناخده؟ كلام ستريت فورورد، مش كده برضه؟ هي معلوماتية. السي اي اي معلوماتية اكتر من ان هي الاكزام تكنيك بتاعها مش مرعب، ما يخوفش قوي يعني. ماشي نقول هم دول. ما ينفعش. لا انا عايزكم، انا عايزكم بصفة عامة كل ما انا بذاكر انتم مش انتم مصممين على حاجة وانا مصمم على عكسها. بلاش مذاكرة، انا عايز نعمل ايه؟ الباكج كله بتاع البارتين يبقى في دماغي بروسيسنج. انت هيخطر ببالك حاجة غريبة جدا بعد ما تخلص بارت منهم وان او تو ايهما هتبتدي، هتقول لو في دلوقتي معاد حجز الامتحان للتاني فورا هقعد على الشاشة. هي دي هتاخد النفس ده بالظبط. فاحنا عايزين نقلبها، مش ان احنا هندخل بارت 1 ثم نذاكر لبارت 2. الباكج كله في دماغي للبارتين وحجز الامتحان. هتتشجع جدا انت مجرد ما تخلص اول بارت يومين هتلاقي نفسك بتحجز تاني وتخلصه. لكن بلاش نفسرهم. ليه؟ لان ده هيخدم على ده وده هيخدم على ده. فبلاش ايه نفسر. حتى انتوا لو قدرتوا تفصلوا الماده العلميه بتاعت وان عنتو بلاش بلاش. انا الكورس اسم الكورس ده بخلص نص السي اي اي في بارت 1 و2 مع بعض، النص الاتقل او النص الاصعب. فهي دي الميثودولوجي اللي انا دايما بفكر فيها. ما ينفعش وهو اصيل انا بعملكم على نفس الميثودولوجي اللي كانت بتتعمل في الاول، لانه كان بارت 1 وبارت 2 بيمتحنوا في يوم واحنا كنا بنمتحنهم ورا بعض. يعني كانت من الساعه 8:30 الصبح لغايه الساعه ما اعرفش 12، وبعدين من الساعه 1:30 لغايه الساعه 6، فكانت هي بنفس اليوم. فده اللي انا عايزه، ما نفسرش بقى، بلاش نفسر، يعني نذاكر كل حاجه. دي اوديتنج نوليدج ريجاردلس بقى تخص بارت 1 او 2. هي دي اللي هي دي التصنيف. جاست ريد الفتره اللي جايه، جاست ريد اكزام تكنيك، يعني ايه اللي بيسالوا، بيلعب ازاي، فين الماجيك وورد بتاعت دي، نقوي الحتت دي كويس قوي. مش كده برضو؟ احنا كنا المره اللي فاتت سبت لكم حاجات، قلت لكم جاست ريممبر، فاكرين؟ كانت من فتح كام ريممبر دي، او الحاجات اللي انا ايه ما رضيتش اتكلم فيها المره اللي فاتت. ٤٦ benefits of internal auditing activity الـ IAA. الـ IAA صح، انا فاكرها. حد قراها ولا اتقرت؟ اتقرت. في حاجة احنا ما خدناهاش؟ طيب يعني الاول ناخد 496 ما فيهاش حاجة. انا كل ده انا بقوله just remember اللي اتاخد قبل كده، تمام. يعني صفحة 496 دي ما فيهاش حاجة. صفحة 497 فيها كونسبتات، اسئلة، تعليقات داخل السؤال مش مفهومة. كويسة. صفحة 498 نمرة 3 نمرة 3 ولا السؤال؟ الكونسبت في نمرة 3 انتم متفقين عليه؟ ولا كل واحد قرب راحته كده و... برضو هي كده واضح. انا internal auditing activity does not add assurance بان الاورجانيزيشن بتلتزم بالليجال ريكوايرمنتس. طبعا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعمل كده. الليجال ايشوز موضوع اكبر بكتير من تخصص الانترنال اوديت اكتيفيتي. وبالتالي لو انا هقول ان انا عندي او انا بدي اشورنس على ان الشركه التزمت بقوانين الضرائب وقوانين الجمارك وقوانين التامينات وقوانين واتيفر، يبقى معنى كده ان شهادتي ليها طابع قانوني بحت، ده مش تخصصي. بيكوز انترنال اوديتنج كوظيفه بتقوم بالايفالويشن اند كونتريبيوتس تو ذا امبروفمنت اوف ريسك مانجمنت كنترول اند جوفرنس، بات ات كان نوت اشور الكومبلاينس ويز ليجال ريكويرمنتس. ليه؟ ما اقدرش اقول ان انا بعمل فول او انا بعمل ابسوليوت اشورنس، اي ام ابسوليوتلي اشورد ذات ان الشركه ملتزمه بكافه القوانين، لكن مش معناها ان انا اعملها، ما حدش قال كده. معناها في دور الكومبلاينس اوديت بيبقى عندي بنش مارك، هل الشركه عملت كومبلاينس على القانون ده؟ هل الشركه عملت كومبلاينس على العقد ده؟ هل الشركه عملت كومبلاينس على الاتفاقيه دي او المنشور ده؟ لكن كون ان انا اتكلم على كل الليجال ايشوز بفول كومبلاينس ليها، معناها ان انا ليا واحد ليجال فيو، نمره اثنين ان المراجعه بتاعتي من حيث الكومبلاينس تضمنت معرفتي بكافه القوانين واللوائح والاحكام والعقود الصادره، which is not practical ان انا اعمل حاجه زي كده. يبقى معنى كده الفكره في الكومبلاينس اوديت انا بشوف مدى الالتزام، هل حصل التزام في ضوء ما انا عندي هنا بقى الكرايتيريا اللي بحكم بيها في ضوء احكام قانون معين. ممكن الشركه ادخل على كومبلاينس اوديت العقد، لكن مش معنى كده ان انا اقول ان الشركه عملت فول كومبلاينس مع كل الليجل ريكوايرمنتس، ما ينفعش. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ تمام. والا كده بزود مسؤوليه الانترنال اوديت اكتيفيتي وهي مش مطلوبه في الحته دي. يس يس. خدمات الايه؟ الاشورنس، وهو طبعا ريزنبل رقم واحد، ما يبقاش ابسوليوت اشورنس. اشورنس بايه؟ اشورنس بين الانترنال كنترولز ار بروبرلي ديزايند، اشورنس بين الانترنال كنترولز ار اوبريتنج از ديزايند، اشورنس بمدى الادكوسي، اشورنس بالافكتفنس اللي عليها، اشورنس بان الفاينانشال ستيتمنتس ار فيرلي او بلاش فيرلي كمان لان دي دور مراقب خارجي، اني كومبلاي ويز مثلا الجاب السائده، الجاب الامريكاني لو في امريكا، الجاب وات ايفر بلد، يبقى انا بدي ريزنبل اشورنس في ضوء ايفيدنشال ماتر انا بحصل عليه في كومبلاينس اوديت برضه. اشورنس او ريزنبل اشورنس اني حصل ما فيش فيوليشنز او سبستنشال فيوليشنز حصلت للتعاقد الموجود او للقانون الموجود، لكن ما اقولش اشورنس بالفول كومبلاينس ان اول ليجال ريكويرمنتس اسبيكتس، ما ينفعش ان انا اقول حاجه زي كده لاني مش محامي. فاهم الفكره؟ الابريشيشن لا اصلي هو لا هو يعني وفقا لان الاوديت تيم الاوديت تيم لازم تاخد كل المهارات ولازم يبقى عندها كومبتنسي ولا اخره، فما ينفعش ادخل على مجال انا ما عنديش فيه النوليدج، ما ينفعش. ولكن زي ما احنا بنقول هنا ان فكرة الاشورنس اللي بيتكلم عليها في الفقرة رقم 3 فكرة اشورنس عريضة على كل الليجل ريكوايرمنتس، ودي صعبة شوية ان انا اقول في اشورنس بان كل الليجل ريكوايرمنتس فيها كومبلاينس او فيها التزام. ادي الجملة، يعني انا هنا كأنه بيوسع دور الاوديتور الى ان هو مقيم من الامور القانونية لكافة الاشياء، which is not right. ايه تاني؟ طيب شوفوا بقى لما حد بيمشيني ببقى فرحان قوي، لكن لما اقول ايه تاني ومحدش يقول طب وبعدين. صفحة 500 السؤال الاول the primary difference، دي طبعا حتة كانت في المذكرة تانية اعتقد، لان احنا بنتكلم على operational audit. البرايمري ديفرنس هو الفرق الرئيسي ما بين الاوبريشنال انجيجمنت. اوبريشنال انجيجمنت يعني ايه؟ يعني افشنسي وافكتفنس، تمام، اند فاينانشال انجيجمنتس، اللي هو انا بدخل فيه علشان اشهد على الفاينانشال ادي ريزنبل اشورنس على الفاينانشال ستيتمنت. انسرت انزي فورمر. فورمر يعني الاول. فورمر يعني الاول. ليتر يعني الاخير. خلي بالك ده بيستخدم التكنيك ده كتير في الامتحان. في الفورمر بتعرفها من سياق الاسئله او تعرفها من خلال الاجابه. انزي فورمر يعني في الاول في السابق الاولاني. انزي فورمر ذا انترنال اوديتورز. واحد are not concerned يعني غير مهتمين بيه ما بيهمهمش يعني with whether the client entity اللي هي الوحده محل المراجعه is generating information in compliance التزاما بيه الفاينانشال اكاونتنج ستاندردز. لا مش ده الفرق. وبعدين حاجه ثانيه هو اساس نظام المعلومات الكلي اللي هو التوتال انفورميشن سيستم بيتكون من نظام المعلومات المحاسبيه اكاونتنج انفورميشن سيستم ومانجيريال انفورميشن سيستم اللي بيدخل في نتائج العمليات ايضا. يبقى معنى كده ببساطه انا ممكن اراجع في اوبريشنال اوديت لكن يهمني كيفيه المعالجه المحاسبيه بطريقه او باخرى عشان تبقى احد الدعامات اللي انا بقيم بيها الافشنسي والافكتفنس. يبقى معنى ما في مثلا لما اقول لك ايه يعتبر افشنسي ميجر نسبه التيرن اوفر. طبعا عشان اعرف نسبه التيرن اوفر صح ما يلزمني ان انا اعرف ايه الريسيفابل ويلزمني اعرف ايه السيلز ولازم تكون متسقه في اسلوب العرض بتاعها واسلوب التسجيل بتاعها مع جنرالي اكاونت جنرال اكسبتد اكاونتنج برنسبلز. لا يعني معنى كده كون ان انا براجع اوبريشنال اوديت مش معناها عدم اهتمامي المطلق الكلي بالمعايير المحاسبيه وكيفيه ان المعلومات انصبت في القوائم المحاسبيه او في المجموعه الدفتريه بصفه عامه. يبقى ار نوت كونسيرند. لا يبقى ار نوت كونسيرند يعني ما بيهمهمش من قريب ولا من بعيد اللي يدخل في دفاتر. مين قال كده؟ انا براجع انفورميشن اوبريشنال اوديت ممكن ادخل في المجموعه الدفتريه وممكن اعرض بعض الارصده وممكن تساعدني في عمليه التقييم للافشنسي والايكونومي والافكتفنس. نمره سيبك من بي سي وكمان بيكملها في سيبها مش معنى ان انا براجع اوبريشنال اوديت وبعتمد على المجموعه المحاسبيه اللي المفروض تبقى معده وكل جاب. مش معنى كده ابدا نقطه انطلاقتي هتكون فاينانشال ستيتمنتس. ما حدش قال كده. يعني عشان اراجع ارقام السيلز او عشان اعمل اوبريشنال اوديت على السيلز مش لازم ابدا ابتدي بالسيلز من رقم فاينانشال ستيتمنتس لكن ممكن اعتمد عليها. شو بقى هنا يعني ما يخليش صعب الكلام بقى. فنمره سي start with a financial statements of the entity client and work backward يعني اخد اللي موجود في الفاينانشال ستيتمنتس واشتغل بيه على البيانات التشغيليه عشان اعرف مدى الافشنسي والافكتفنس to the basic processes involved in the producing them لغايه ما اشوف البيسك بروسيس للعمليات الرئيسيه محل المراجعه الانتقاديه في الاوبريشنال اوديت اللي انتجت هذه المعلومات. محدش قال نقطه بدايتي ابدا تكون بالقوائم الماليه ولو انها ممكن تكون الفكره جايه ازاي لكن ليست مانديتوري ان نقطه بدايتي في الاوبريشنال اوديت ان تكون فاينانشال ستيتمنتس. ما حدش قال كده. يبقى برضه انسر سي انكوريكت بيكوز فاينانشال انجيجمنتس هي اللي بتبتدي. هو بيقول لك كده ان الفاينانشال انجيجمنتس هي نقطه بدايتها فاينانشال ستيتمنتس انتيلز تخول يوزنج فاينانشال ستيتمنتس از ستارتنج بوينت لكن مش الاوبريشنال وليست موجوده في كل الحالات البدايه من خلال الاوبريشنال بالفاينانشال ستيتمنتس. نمره دي can use analytical skills and tools that are not necessarily and later يعني بيسأل هنا على الاوبريشنال اوديت. يمكن للاوبريشنال اوديت ان تستخدم الاناليتيكال تولز وانها هذه الاناليتيكال تولز are not necessarily for financial engagements. مين قال كده؟ تحليل القوائم الماليه ده حاجه مهمه جدا في المراجعه. الاناليتيكال بروسيجرز مهمه في كلا النوعين في المراجعه الاناليتيكال واحنا هناخد محاضرتين يمكن على الاناليتيكال بروسيجرز ودورها مهمه جدا وتول هامه وفعاله في كلا المراجعتين في الاوبريشنال اوديت وايضا في الفاينانشال اوديت. انسر دي انكوريكت بيكوز اناليتيكال سكيلز اللي هي مهارات التحليليه وعمل تحليلات ما بين علاقات البيانات وبعضها are necessary in all types في جميع الانواع بتاعت الانجيجمنتس. طب ايه اللي سيبناها؟ نمره بي are seeking to help اللي هو الاوبريشنال اوديت اللي هو الليتر او فورمر are seeking تدور تبحث to help management في ايه؟ في انها تستخدم الريسورسز اللي عندها in a most effective manner possible، بافضل طريقه فعاله. الله، طب دي الاوبريشنال اوديت. الاوبريشنال اوديت يعني efficiency و effectiveness و economy. يبقى معنى كده ان الهدف هو، ركز هنا في التعريف بتاعه، ان الفرق في الهدف، الهدف بتاعها هو استخدام الموارد المتاحه للمنظمه بافضل طريقه ممكنه. يبقى ده فعلا هو الهدف الرئيسي بتاع الاوبريشنال اوديت. انسر بي از كوريكت، انسر بي از كوريكت. غبت كتير انت الايام دي يا احمد؟ لا، ومرتين كنت غايب مره. فاينانشال انجيجمنتس اللي هي المراجعات الماليه are primarily concerned with forming an opinion، تكوين راي حوالين، مش الكوركتنس، حوالين الفيرنس، الفيرنس اللي هي عداله العرض of financial statements. يبقى ده الهدف بتاع المراجعه الماليه. يبقى هدف المراجعه الماليه مدى الفيرنس عشان اوصل لراي whether the financial statements are fairly stated in all material respects، في جميع نواحيها الهامه، in conformity مع الكرايتيريا اللي مثلت موضع قياس، سواء كانت جاب او كاش بيسس او تاكس بيسس او agreed upon procedures whatever whatever. اما الاوبريشنال انجيجمنتس بتعمل ايفالويشن من خلال تجميع ادله الاثبات لمدى الانجاز بتاع الاداره، وهل اللي انجزته الاداره من مهام سواء بيعيه سواء تسويقيه سواء انتاجيه سواء شؤون افراد whatever efficient و effective accomplishment of established objectives and goals for operations or programs. لانك بتراجع يا اوبريشن يا بروجرام يا اكتيفيتي يا ديبارتمنت whatever بقى، and التحقق من الايكونوميكال اند افيشنت يوز اوف ريسورسز مدى هدف الاوبريشنال اوديت. ايه اللي كانت، ايه اللي كان صعب في التعريف بتاعي؟ ار نوت كونسرند ويز، لا طبعا هي كونسرند. كويس كويس كويس. يبقى برضه في تكات كده فنيه، يعني مش السؤال كله لكن انت عارف فيها ايه. تمام. ايه تاني؟ ايه تاني؟ المرة اللي فاتت اتكلمنا برضو، تذكر يعني ايه functional reporting responsibility، واتكلمنا على ال governance process بخطواتها الاربعة، مش كده برضو؟ في كلام عن financial. ال operation لا، تقريبا خلص خلاص. ايه تاني؟ نجيب لكم شاي وقهوة وكده؟ حد على الشيشة؟ حدش عايش شيء. نسكافيه. حاضر. هجيب لك نسكافيه. حاضر. لبن بحليب. طب عايزهم كل واحد لوحده ولا ايه؟ ولا الاثنين مخلوطين مع بعض؟ حقه. يتسجل. ما يكش اخاف من حد. خلاص. يبقى احنا المرة اللي فاتت تذكرنا عنا شوية حاجات كتيرة، كنا بنتكلم طبعا في الجزء بتاع المرة اللي فاتت، كانت يهمني قوي فكرة الفصل ما بين المسؤوليات regarding controls، ايه مسؤولية اللي معاهم الجوفرنانس، ايه مسؤولية المانجمنت، ايه مسؤولية الانترنال اوديتورز، مش كده برضو؟ كان مهم قوي ان احنا نعرف، وبعدين بالرغم من اختلاف مسؤولية كل واحد فيهم الا ان هما complementary roles، ادوار متكاملة، ما ينفعش ان انا افصل دور فيهم عن التاني واقول ان فكرة الريسك مانجمنت والكنترول والجوفرنانس تم دعمها. اذا لابد من الانتجريشن ما بين كل هذه المسؤوليات مع بعض في اطار متكامل عشان نضمن سلامة الكنترولز. وعرفنا ان الكنترول انفايرومنت اساسا والاورجانيزيشنال كلتشر التي تصخ تصرفات وفلسفة الادارة العليا هي اهم مكون من مكونات الانترنال كنترول. عايزين برضه نتكلم في موضوع اسمه كنترول سيلف اسسمنت. كنترول سيلف اسسمنت يعني ايه؟ كنترول سيلف اسسمنت يعني احنا عارفين طبعا ان الاوديتورز الانترنال اوديتورز عليهم ان هم يعملوا اسسمنت للكنترولز واسسمنت للريسك لاغراض عملهم، ولازم يعملوا ريسك اسسمنت at least annually. وبيتعمل على الكنترول اسسمنت والريسك اسسمنت دوت الانيوال ورك بروجرام السنوي، لانه بيبقى ريسك بيست مش كده برضو، بيعتمدوا فيها على معينتهم وعلى شغلهم. لكن النهارده بنضيف مقوم تاني، وده في اطار البارتيسيبيتيف ابروتش والتي كيو ام والكونتينيوس امبروفمنت. طب ما تيجي نخلي العاملين والمديرين، هو اصل الكنترول بتضع المانجمنت وتنفذه بقيه المستويات، ماشي، يبقى تعالوا نشوف عند واضعه ومنفذه النظام الانترنال كنترول ايه رؤيتهم للكنترولز. يبقى مين اللي بيعمل الاسسمنت هنا؟ انا دوري فاسيليتيتور كانترنال اوديتور. طب بستفيد من كده جدا جدا ان انا بشوف الشكل العام. طبعا ده كان بشغلي بيضيف لي ابعاد في رؤيه حاجات انا ما كنتش ممكن اشوفها لو ايه، لو اشتغلت لوحدي. كنترول سيلف اسسمنت سي اس اي، ساعات بنسميها كنترول اند ريسك لان الموديل بيبحث في الاثنين مع بعض. سيلف اسسمنت اور سي ار اس اي، كنترول اند ريسك سيلف اسسمنت. سيلف يعني ايه؟ سيلف يعني انترنال اوديتورز ولا يعني العاملين والمديرين؟ شوف بقى السيلف فين، مين اللي هيعمل الاسسمنت؟ كنترول سيلف اسسمنت تعريفه از ا بروسيس، هو العمليه ذات انفولفز امبلويز. يعني ايه انفولفز؟ يعني بيتدخل في السيلف اسسمنت الامبلويز على اختلاف مستوياتهم في الهيكل التنظيمي. ان اسيسنج وانفولف هنا يعني معناها بارتيسيبيتد، يعني معناها كوميتمنت اعلى. ذات انفولف امبلويز ان اسيسنج ذي ادكويسي، مدى الكفايه. يعني الامبلويز عليهم ان هم يقولوا هل الكنترولز الموضوعه ادكويت ولا في ديفيشنسي، في شورتج في كنترول اوف كنترولز. اند كمان اسمع منهم اقتراحاتهم. And identifying opportunities، تحديد الفرص for improvement للكنترولز القائمة within an organization، سواء الorganization دي كانت department، كانت job، كانت activity، كان program، أو على مستوى المنظمة بالكامل. الكنترول سيلف اسسمنت بيتجمع مع بعضه لانه هو بيتم على مستوى كل ديبارتمنت في المنظمه او كل اكتيفيتي في المنظمه، وبالتالي بيكون رؤيه عامه لحاله الكنترول على مستوى المنشاه من واقع واضعيه ومنفذيه، واضعيه ومنفذيه. وطبعا دي بتفيد الاداره وبتفيد كمان الايه؟ وبتفيد الانترنال اوديتورز نفسهم في عملهم. كنترول سيلف اسسمنت is consistent with، متسق مع، متمشي مع مفاهيم التي كيو ام. طبعا التوتال كواليتي مانجمنت بتدور على الكاستمر ساتسفاكشن. طب مين الكاستمر هنا؟ الكاستمر المفروض هو مطبق الكنترول، فالمفروض عشان يكون ساتسفايد يبقى لازم هو اللي يقول والله الكنترول دوت وضعه ايه، قوي ضعيف، وعارف الاقتراحات بتاعته هتلاقي القبول مش كده برضو. يبقى اذا كواليتي مانجمنت والكونتينيوس اوبريشن، استمرار التحسينات، لان استمرار التحسينات مش هيجي فقط من خلال اقتراحات بيقدمها الانترنال اوديتورز، ولكن ايضا ان العاملين من خلال هذا الكنترول اكثر وعيا وعلما بالديفيشنسيز المقبوله، وبالتالي اقتراحاتهم في تحسين النظام اقتراحات قد تكون بناءه للغايه. يبقى توتال كواليتي مانجمنت كونتينيوس امبروفمنت اوف كواليتي in every aspect، يعني في كل ايه، ادارة، في كل بروجرام، في كل اكتيفيتي، في كل مكان بيتم فيه كنترول سيلف اسسمنت of the organizational activities. For total quality management to be effective، لكي تكون فعالة مفاهيم التي كيو ام، all، شو بقى كنترول سيلف اسسمنت بيشمل مين؟ بيشمل الاول، all members من قاع الهرم التنظيمي الى اعلاه، all members of the organization must participate. Employees عشان خاطر يبقوا participated ما يبقوش شكل بس، should be empowered، يعني يكونوا عارفين يعني ايه كنترول، عارفين يعني ايه مفاهيم الكوميونيكيشن، عارفين يعني ايه ريسك، عارفين يعني ايه اسسمنت، وعندهم وعي كامل، يبقى شود بي امباور. يعني انا ما بجيبش في الجلسات بتاعه الكنترول سيلف اسسمنت جهلاء، بجيب دايما الامبلويز زوز ار امباورد، شود بي امباورد. ذات از بيفسر كلمه امباورد بقى، ذات از بمعنى امباورد بمعنى ايه؟ adequately trained، عندهم تريننج كافي للكوميونيكيشن سكيلز، وعندهم تريننج كافي للعلاقات ما بين اجزاء الكنترولز وبعضها، وان كل كنترول موجود على مستوى كل سب يونت ايه علاقته مع الاوفر اول كنترولز. adequately trained. كمان يجب اعطائهم provided with unnecessary information and tools، لانه لو هو ما معهوش الانفورميشن اللازمه لكده يبقى ازاي تطلب منه يعمل assessment للكنترول. involved in important decisions، لان دوت اللي بيبين مدى المساهمه الفعاله، ان هم ليهم امكانيه بالempowerment والauthority delegation او تفويض السلطه ان هم ياخدوا قرارات. and fairly compensated، يعني يكون اجرهم معقوله بحيث انه ما عندهمش حاله من السخط، لان حاله السخط هتاثر تاثير سلبي في السيلف اسسمنت اللي هيقوموا بيه. are fairly compensated. نقطه participation، ان المشاركه by employees له اثارا ايجابيه، have a positive effect، لاني بيحسوا ان هم owners للعمليه، احيانا بيحسوا ان هم فعالين في عمليه الكنترول، وبالتالي هنا بيطلعوا كل اللي عندهم. بوزيتيف افكت اون موتيفيشن، على الحوافز بتاعتهم، على الدوافع، على معنوياتهم. واي؟ بيكوز ات تند تو انكريس كوميتمنت، تزود الالتزام من قبل الموظفين تو ذا جوب، اند ينشا عن ذلك عن البارتيسيبيشن جريتر بيرسونال ساتيسفاكشن، وبالتالي العامل السعيد عامل قد يكون منتج. يبقى معنى كده يا قد يكون منتج، دي معناها اديله كوميتمنت عشان يعمل مور مانجيريال ايفورت، عشان يعمل مجهود اكتر. موروفر فول امبلوي بارتيسيبيشن، المشاركه كامله، ريكوايرز حاجتين، اني مش مجرد اخد منك، هات وخد. الفيدباك في اي نظام في الدنيا مفتقد للفيدباك، نظام ناقص. يبقى الفول بارتيسيبيشن لازم يبقى عارف اقتراحاته، الاسسمنت اللي هو الدهاني، هل فعلا عمل بيها او ايه النقص اللي فيها في اقتراحاته، عشان كده احنا ما فعلناهاش. يبقى يجب لكي تكتمل البارتيسيبيشن يحصل يبقى requires two way communications and therefore encourages feedback from employees. control self assessment is a useful and efficient approach، هو مدخل من مداخل الكنترول اسسمنت. مفيد للاداره، مفيد للعاملين نفسهم، مفيد للانترنال اوديتورز، مفيد للي معاهم جوفرنانس، ومفيد للمنشاه بالكامل. اند افيشنت ابروتش، افيشنت يعني اكثر رخصا من طرق كثيره، فور مانجرز اند انترنال اوديتورز تو كولابوريت يعني يتعاونوا مع بعض in assessing and evaluating the control procedures in its persuasive form، يعني في شكله المقنع لما بيوصل الكنترول سيلف اسسمنت للشكل اللي يجب عليه. كنترول سيلف اسسمنت انتجريت، بيعمل تضافر للبزنس اوبجكتيفز اند ريسك ويز ا كنترول بروسيس، بحيث ان الكنترول بروسيس تبقى بتضمن تحقيق هذه الاوبجكتيف بمينيمم اكسبتابل ريسك. يبقى معنى كده قدرنا هنا نوصل ان الكنترول سيلف اسسمنت هي اداه يمكن الاستفاده بيها لدعم المنشاه بالكامل. واي؟ يبقى ده الريزنز واي، لماذا نلجا الى اشراك الموظفين في الكنترول سيلف اسسمنت. ريزنز تو انفولف امبلويز في عمليه الكنترول سيلف اسسمنت. واحد، employees become more motivated، يبقى زيادة الموتيف بتاعهم، وده هيزود البرودكتيفيتي بتاعهم، هيزود الكوميتمنت بتاعهم ويقينيتهم بفكرة الكنترول، ومن ثم هيساعد في تحقيق اهداف المنظمة من خلال وجود كنترولز قوية. employees become more motivated to do their jobs right. 2. managers وانت فيدباك وبياخدوه من خلال الكنترول سيلف اسسمنت. يبقى المانجر عايزين، لان المانجمنت مسؤوله وخاصه في التوب ليفل على الجفرنس، والمانجمنت في المستويات التحتيه مسؤول عن الوضع. اذا اللي وضعته المانجمنت من كنترول ما محتاجه فيدباك من الموظفين عشان تعرف هل هو مناسب ولا ممكن انها تغيره. يبقى مانجرز وانت فيدباك فروم سير امبلويز. ثلاثه، ان اوتكم، وكاحد النواتج، كاحد الحاجات الكويسه، النواتج الكويسه ذات كان بي درايفد التي يمكن ان تشتق فروم كنترول سيلف اسسمنت ميثودولوجيز، لان في اكثر من ميثودولوجي، في ثلاث ميثودولوجيز هنتكلم عليهم. اتس ذات امبلويز ار موتيفيتد تو تيك اونرشيب. كلمه اونرشيب حلوه قوي للكنترول بروسيس، يعني معناها انه تصبح عمليات الكنترول بروسيس عمليات ملكنا. ملكنا يعني معناها ايه؟ في حد ملكه شقته يقوم مخربها، في حد ملكه عربيته يقوم مبوظها. يبقى كلمه ان هو يبقى يحس باحساس الاونرشيب والبيلونجنج للشيء، معناه انه يحافظ عليه ويطوره ويعمل له مينتنانس ويعمل له امبروفمنت مع الوقت، مش كده برضه؟ يبقى تنميه الوعي بمفهوم الاونرشيب لعمليه الكنترول بروسيس ان زير يونتس، سواء يونتس دي كانت ادارات او يونتس دي كانت اكتيفيتيز او بروجرامز او وات ايفر. And corrective actions taken by work teams are often more effective and timely. بدل ما هي مجرد ملاحظة من الانترنال اوديتور في التحسين، يبقى هنا التحسين هو مقترح خارج من الامبلويز نفسهم، ومن ثم هيبقى اكثر قوة، اكثر effectiveness and timely قبل ان يستفحل الايه؟ الخطأ، لان ممكن الانترنال اوديتور يكتشفه on a late basis. اربعة، through control self assessment من خلاله management responsibility، مسؤولية المانجمنت for risk management and control processes of the organization تعزز، is reinforced، تعزز. يبقى ايه يعني ايه تعزز؟ يعني في فيدباك عند المانجمنت برؤية الموظفين للكنترولز، في تحسينات مقترحة من قبل العاملين بيه، وبالتالي بيشعر هنا المانجمنت بتعزيز لفكرة الكنترول، وبتطمن واضع النظام ان الكنترول بروسيسز بتؤدى كما يجب. And managers will be less tempted to، لا يميل الى abdicate، ان هو يخول، يعطي، يكلف those activities to specialists such as auditors. ليه؟ لان النظام بيغذي نفسه باقتراحات مفيدة، فما بيبقاش مستني من الانترنال اوديتورز اجراءات للتحسين، اقتراحات للتحسين، لانه ابتدى يشوف اقتراحات التحسين من واقع العاملين في النظام اللي هم الامبلويز نفسهم. مش معنى كده انه هيلغي الكنترول سيلف اسسمنت من وظيفة الانترنال اوديت ومن اقتراحات الانترنال اوديتورز، ولكن بيشرك معهم ايضا في النظام الرقابة الذاتية، الرقابة الذاتية سيلف تشيك. وبالتالي هنا الموظفين بيبقوا اكتر كوميتمنت انهم يبينوا مناطق القصور ومناطق التحسينات المطلوبة في الكنترولز. ولكن عيبه ان الموظفين اللي بيقيموا ما هماش اندبندنت. وليه ما هماش اندبندنت؟ لانهم جزء من العمل التنفيذي للكنترول، وبالتالي ما يتوقعش ان الرأي اللي بيوصلوا له رأي نون بايست اللي هو غير متحيز. يبقى اللي بيفرق ما بينهم وما بين الاوديتورز في التقييم ان الاوديتور رأيه هيبقى ايه؟ نيوترال، يعني مش بايز، مش متحيز، ورأيه هيكون صادر من اندبندنسي واوبجكتيفيتي. لكن بينتقص الموظفين الاوبجكتيفيتي اللازمة. ليه؟ لان انا ممكن اكون مقيم للكنترول للمدير بتاع ادارتي ولا حطه، وبالتالي مش هبقى اوبجكتيف قوي في عملية التقييم لاني مش اندبندنت. يبقى but note that employees often lack، يفتقدوا the perspective، منظور، نظرة required to be objective، النظرة المطلوب ان هم يكونوا فيها objective. يعني مش معنى كده بقى ان الانترنال اوديتورز ياخدوا الكنترول سيلف اسسمنت على ما توصل اليه ويؤمنوا به ولا يعملوا. اذا هو اداة من ادوات التي ينظر بها الاوديتورز الى حالة الكنترول في المنظمة، ولكنه صادر من جهة ما هياش، اللي هم الموظفين ما هياش تتمتع بالفول اوبجكتيفيتي. ده احد العيوب. to be objective about their jobs or about the performance, لأن ال performance هيكون بتاعهم وبالتالي هيميلوا إن هم يعملوا over estimate في ال performance ويقولوا إن وضعية ال controls وضعية قوية وبالتالي يجب أن يتدارك ذلك ال auditor بحذر شديد. B. Although employees can be involved على الرغم من إن هم ممكن يشاركهم in assessing the internal controls, their assessment are not independent. ليه؟ لأنه ما جزء من العمل التنفيذي وبالتالي وبيقيم الكنترولز اللي هي مسؤول منه إنه هو ينفذها أساسا. نمرة C. Through employees, so employee control, لا هي also مش يعني also أفضل. Also employee control self assessment informal. Informal يعني ايه؟ لما انا باخد من الامبلويز الكنترول سيلف اسسمنت بيهمني كاوديتور اركز على الحاجات اللي مش باينه على ايه؟ مش باينه على الورق، مش باينه على الكنترول تشارت، مش باينه من الاجراءات وبوليسز وبروسيجرز الصريحه. ليه؟ لان البروسيجرز دي بيسموها هارد كنترولز، البروسيجرز والبوليسز الصريحه هارد كنترولز، دي الاوديتور يقدر يبص لها ويعمل لها اسسمنت اقوى. لكن انا لما باخد من الامبلويز كنترول سيلف اسسمنت يهمني التركيز على الشكل الاخلاقي، الشكل في العمل اللي بيتم بيه اجراء العمليات داخل الاداره او داخل القسم، وبالتالي بركز اكتر على فكره انفورمال اللي هو متداول من كنترولز بشكل غير رسمي، وسوفت كنترول زي الايثيكال كونداكت بتاعهم اكتر من الهارد كنترولز، لان الهارد كنترولز واضحه قدامي كانترنال اوديتور. يبقى ذو الكنترول سيلف اسسمنت مانجمنت ريسبونسبيلتي راحت فين؟ انا بقرا في حاجه ثانيه. سي ذو امبلويز كنترول سيلف اسسمنت انفورمال سوفت كنترولز ار مور ايزلي ايدنتيفايد من خلال الكنترول سيلف اسسمنت، يعني يمكن الانترنال اوديتور انه يعرف اكثر السيلف كنترول، العلاقات بين الموظفين، كيف ينظر الموظفين للكنترولز، الشكل الاخلاقي الذي يتناول به الموظفون الكنترولز and evaluate، ومن السهل ان هم يقيموها من خلال الكنترول سيلف اسسمنت اكتر من الفورمال هارد كنترولز، لان الفورمال هارد كنترولز هي واضحه للانترنال اوديتورز اكتر. easily يعني من السهل للكنترول سيلف اسسمنت يبين لي ايه هي السوفت كنترولز اللي هي اعراف العمل والاساس الاخلاقي ما بين الموظفين، مش الهارد. ليه؟ لان الهارد اساسا كله شايفه، وممكن الهارد ده احيانا الهارد كنترولز بتسقط العمل بيها في سبيل انه على سبيل المثال الموظفين ابتدوا ياخدوا اعراف سلوكيه اورجانيزيشنال مانرز معينه في التعامل معاهم، طالما ارتضوا بيها يبقى بيبان من خلال الكنترول سيلف اسسمنت مدى رضاهم بيها، ودي ممكن تبقى الاساس في دعم الهارد كنترولز وتغيير الهارد كنترولز طالما لقينا الموظفين اخذوا عادات طالما هي في مصلحه الايه؟ الشركه. ده مش عيب ولا ميزه، لا دي خاصيه، يعني انا كاتبها كخاصيه. بطنوت زادي فيها واحد اثنين، الاولانيين انا ذكرت انه معيوب، لكن الثالثه دي مش ميزه ولا عيب، ده مجرد خاصيه ان الكنترول سيلف اسسمنت يوضحها السوفت كنترولز ويركز عليها اكثر من تركيزه على الهارد كنترولز. نمرة دي internal auditors مش المانجمنت will become involved، يعني مين اللي هينسق لاعداد الكنترول سيلف اسسمنت وهيرعاها ويبقى السبونسر بتاعها ويبقى الفاسيليتيتور، يبقى الانترنال اوديتورز يمكن ان يقوموا بذلك مش المانجمنت. يبقى معنى كده الانترنال اوديتورز بينظموا الاعداد او القوات الشنيره، لان فيها ثلاث مداخل حقيقه في الكنترول سيلف اسسمنت، يبقى العمليه دي بيقوم بها الانترنال اوديتورز كمنظم ومنسق وحاصل على البيانات ومقيم للبيانات بتاعه الكنترول سيلف اسسمنت للوصول الى خلاصات مفيده حوالين الكنترولز. يبقى مين المسؤول عن العمليه عن البروسيس؟ الانترنال اوديتورز وليس المانجمنت. انترنال اوديتورز نوت مانجمنت ويل بيكم انفولفد ان اند نوليدجبل اباوت، ويكون على علم بايه؟ ذا سيلف اسسمنت بروسيس. ازاي؟ من خلال باي serving as a facilitator. facilitator يعني ايه؟ يعني انظم الاجتماع في اداره معينه على سبيل المثال وابتدي اسمعهم وابتدي انسق الكلام ما بينهم وابتدي اجمع المعلومات، يبقى ده اسمه facilitator كمنسق عام للامبلويز اللي انا بجمع منهم الكنترول سيلف اسسمنت. كمان سكرايبس. سكرايبس اللي هو بيكتب اللي بيطلع من اقتراحاتهم والنقاط اللي هم بيشيروها في الكلام. and reporters، وبعد كده بيطلع الريبورتات النهائية بوضعية الكنترول سيلف اسيسمنت من خلال الموظفين مقلوب. and reporters for the work team and the trainee and as a trainees، واحيانا كمان علشان يقووا وضعية الكنترول احيانا لما بيشوفوا deficiencies معينة يقوموا بالتدريب للتيم وورك دوت علشان خاطر يعرفوا ياخدوا منه الصح. التدريب على communication skills، التدريب على انهم يعرفوهم ايه شكل الكنترولز اللي عملت ادارتهم عشان يبتدوا ياخدوا الاقتراحات منهم، او يدربوهم كمان على كيفية اعمال كنترولز في حالة غياب الوعي بها. and as a trainees of risk and control concepts supporting التي تدعم فكرة الـ control self assessment program. control self assessment is an amalgam، يعني mix، يعني مجموعة مختلطة، mix blend amalgam of traditional auditing concept، يعني بيدخل فيها الـ auditing concept التقليدية الطبيعية، كمان الريسك اناليسيس لانه لازم عشان اعرف الكنترول اسسمنت يبقى لازم اعمل ريسك اناليسيس، وده في مدخل من المداخل. المدخل الاول فيه اربع مداخل بيتكون من فكرة الريسك اسسمنت كلها. and self assessment approaches all three types، في ثلاث انواع هنا بقى وثلاثة انواع مجتمع. all three types of information، سواء اذا كانت في الطريقة الاولى اللي هي فاسيليتيت التيم وركشوب، دي موجودة في صفحة 505، ده واحد. نمرة اثنين التايب رقم 2 موجود في صفحة 506 اللي هم اسلوب السيرفي او اسلوب الكواتشنير، او الاسلوب الثالث اللي هو مانجمنت بروديوسد اناليسيس. يبقى دول ثلاث انواع من طرق التقييم او مداخل الكنترول سيلف اسسمنت. بيشير الى ان الثلاث انواع دول are used، بيستخدموا في تجميع المعلومات، والمعلومات دي بتصب عند الانترنال اوديت علشان تساعدها في رؤية شاملة لفكرة الكنترولز داخل المنشأة. اذا طب ما احنا خدنا الريسك اناليسيس، خطوات الريسك اناليسيس اللي انت المفروض تعملها بصفتك مين؟ امبلوي ولا بصفتك اوديتور؟ لا، الاوديتور انا ما بعملش ريسك اناليسيس، ده انا بخلي الموظفين نفسهم كنترول سيلف اسسمنت. في واحد من الطرق، الطريقه الاولى اللي هي فاسيليتيت التيم ورك، دي فيها اربع مداخل، فيهم مدخل اسمه كنترول بيست فورمات، فورمات نشتغل عليه من خلال الاعداد. الثاني ريسك بيست فورمات اللي بيتم فيه الريسك اناليسيس. هي ديت النقطة اللي احنا هنتكلم فيها، ازاي حل العمليات بتاعت المنشأة، ازاي اعرف مدى الريسك اكسبوجرز بتاعها والاخر، وبعدين اعرف مقدار الريسيجوال ريسك في ظل وجود الكنترولز القائمة، وهل الريسيجوال ريسك ديت ليها تولرانس ريت او معدل تحمل مقبول او لا. يبقى اللي بيقيم هنا او بيدخل في مجال، بس على شرط يكون متدربوا على وعي والاخر، الموظفين اللي هيكونوا موجودين في جلسات الايه الكنترول سيلف اسسمنت. لا ده جزء، لا لا لا، كنترول سيلف اسسمنت ده واحد من التولز اللي في النهايه هتساعدني في الريسك ايه اناليسيس والريسك اسسمنت علشان اعد الانوال ورك سكادول، وعشان كمان اعرف وضعيه نظام الكنترولز في النهايه. ده واحد، ده تول، ده مجرد تول واحد، اوكي. بس التول دي فايدتها ايه؟ ان اسلوب المشاركه بيديني معلومات مفيده افضل من ان استخدم وضعيه الجادجمنت البروفيشنال بتاعتي من خلال عملي ومن خلال افراد الانترنال اوديت اكتيفيتي نفسه. يبقى انا بستخدم كل المداخل مع بعض، فده احد المداخل. ما يتامرش بيه المناخ التنظيمي بتاع الاداره اذا كانت الاداره دي سنترلايزد، عندها امبلويز امباورد، ووضعيه النظام كويسه، في روح ديمقراطيه كويسه، فيجوز للانترنال اوديت اكتيفيتي انها تقوم بالعمليه دي اقتراحا على مجلس الاداره او الاداره وان توافق بها. يبقى ببساطه شديده هي احد الوظائف اللي ممكن تكون مكتوبه في الشارتر بتاع الانترنال اوديت اكتيفيتي. من حقنا ان احنا ناخد كنترول سيلف اسسمنت، تمام. وفي الحالات اللي هي فيها اسلوب ديمقراطي اكتر بتلجأ الى الفاسيليتيت التيم ورك اللي انا بتبقى على عينك يا تاجر، لكن في الحالات اللي هي ماليش تصريحات صريحه بالاعداد للكنترول سيلف اسسمنت بتتجمع من خلال الكواتشنير اللي هو السيرفي، او ان انا اخدها من جانب الاداره مباشره وبعد كنترول اللي هي في نمره 3 مانجمنت بروديوس اناليسيس. يبقى معنى كده ان المناخ التنظيمي والانفايرومنتال كلتشر هو الحاكم للابروتش اللي انا بلجا له في فكره الكنترول سيلف اسسمنت. The three primary roles, الثلاث ادوار الرئيسيه او فورس اسف اوبسي كنترول سيلف اناليسيس بروجرامز ار. دول ثلاث اشكال. تعالوا ناخد شكل شكل ونتكلم عليه. الشكل الاول يو شيب تيبل. يو شيب تيبل اللي هي نقعد في قاعده على راوند تيبل مع بعض اوديتورز مع موظفين من كافة المستويات في الهيكل التنظيمي على مستوى الإدارة أو على مستوى الوحدة اللي بيتم تقييم الكنترولز فيها، بس بيتم اختيارهم بأن يبقى عندهم كنترول كونشيسنس عالي، وعي بفكرة الكنترول عالي. يبقى ده النمط الأولاني، قاعدة صريحة، قاعدة صريحة مع المهتمين بالكنترولز والمنفذين دي وواضعينه أيضا. يبقى فاسيليتيتد باي مين؟ باي انترنال اوديتورز. تيم وركشوب. التيم هما الامبلويز، فاسيليتيتد الامبلويز في قعدتهم، الفاسيليتيتور اللي بيعمل العمليه دي هو الانترنال اوديتور نفسه. فاسيليتيتد تيم وركشوبس جذر انفورميشن من مين؟ من التيم ورك، من تيمز ريبريزنتنج تمثل different levels. يعني الموظفين اللي هيقعدوا في جلسات الكنترول سيلف اسسمنت لا هم من مستويات الاداريه العليا فقط ولا هم من مستويات الدنيا فقط، ولكن الورك شوب اللي هيتعمل من مجموعه تمثل كافه الايه different levels of managerial levels. different levels enables initiate او على مستوى function زي الوظيفه التسويقيه او على مستوى activity او على مستوى program whatever. the format of workshop may be based on activities. يعني workshop يبقى هنجمع على اللي بيشتغلوا فيه، مثلا هنعرف حالة controls للسيلز، هنعرف حالة controls للبرودكشن، يبقى دي مبنية ممكن يكون شكلها في الworkshop اللي احنا هنعمله على activity، ممكن تبقى مبنية على ادارة، ممكن تبقى مبنية على program whatever. يبقى هي احنا بنقيم النظام controls على subunit مهما كان تسمية السبيونت دي. بترجع ليه؟ انا بقيم او بعمل الريسك اسسمنت بتاعي كانترنال اود اكتيفيتي على اي ايه؟ على اي ديبارتمنتاليزيشن. يبقى على اون اوبجكتيفز اون ريسك اون كنترولز اور اون بروسيس. يبقى معنى كده ببساطه ان هنا في اربع بقى اساليب لتجميع البيانات اللي احنا نتكلم عليهم من A to D في نفس الصفحة، اللي هو Control Based Format، Risk Based Format، و Objective Based Format، و Process Based Format، اللي هم الاربع كلمات اللي هم قالهم لك، Objectives و Risk و Controls و Process. يبقى اربع فورماتات لأشكال القعدة. يعني القعدة هتناول فيها تقييم الكنترولز من اي زاوية، هل هي من زاوية الاوبجيكتيفز اللي هي موجودة عندكم في صفحة كام؟ موجودة عندكم في صفحة 506 باسم اوبجيكتيف بيزد فورمات، ولا هل هيتم تجميع المعلومات على اساس الريسكات ودي في صفحة 505 اللي هي الريسك بيزد فورمات، ولا هل هيتم تجميع معلومات عن مداخل الكنترول نفسه اللي هي كنترول بيست فورمات صفحه 505، ولا هل هيتم على البروسيسز ودي بروسيسز بيست فورمات ودي صفحه 506. ايا كانت الفورمات، ايا كانت الفورمات كلام عام الاول، وبعد كده نتكلم على فورمات فورمات. according to the institute of internal auditors an element احد العناصر of control self assessment is the gathering تجميع بواسطة الانترنال اوديت اكتيفيتي. The gathering of a group of people اللي هم مجموعة الموظفين على كافة المستويات في الادارة او البروسيس موضع التقييم. Into a same time. يعني ما هواش اسلوب زي دلفي عن بعد. يبقى في مكان واحد في نفس الوقت. Into a same time. Same place meeting. يبقى قاعدين في نفس الوقت في نفس القعدة. Typically involving a facilitation seating. facilitation seating يعني كرسي للفاسيليتيتور، كرسي او اكتر. كرسي يعني معناها شير، يعني الراجل ده ما بيقترحش معاهم. الراجل ده اللي هو الانترنال اوديتور، الانترنال اوديتور ما بيقترحش، ده بيشجع على الكوميونيكيشن داخل التيم عشان ياخد منهم المعلومات حوالين الكنترول سيرف اسسمنت، عشان كده بيسموه مسهل للجلسه. يبقى ده اسمه الفاسيليتيتور او المنسق للجلسه. فاسيليتيتنج سيتنج ارينجمنتس، بتبقى القاعده على شكل يو شيب تيبل، يو شيب على اساس ان الكل يبقى باصص لبعض وشايف لبعض والمساحه قريبه من بعض. And a meeting facilitator اللي هو التشير نفسه، وده بيبقى احد كبراء الاوديت اللي هو اوديت مانجر او التشيف اوديت اكزيكتيف او من يميده. The participants اللي هم المشاركين are process owners، يبقى انا مجرد facilitator، انتوا اصحاب القعدة، انتوا اصحاب الاقتراحات، انتوا اصحاب التحديدات في مناطق القوة ومناطق الضعف والريكومنديشنز حوالين امبروفمنت. يعني بيحسس اللي قاعدين ان القعدة دي الاصل فيها هو you are owners of the process، سواء للايدنتيفيكيشن للكنترولز او الايفاليويشن ليها او الريكومنديشن للامبروفمنت عليها. يبقى مانجمنت اند ستاف، مانجمنت اند ستاف يعني كافه الامبلويز على اختلاف مستواهم الاداري اللي بيبقوا قاعدين في العاده. هو ار انفولفد وذ ذا بارتيكولار ايشوز اندر اكزامينيشن، الايشو ده قد يكون وظيفه، الايشو ده قد يكون بروسيس، الايشو موضع التقييم للكنترولز بتاعتها. يبقى المانجرز والامبلويز للاكتيفيتي دي، اكتيفيتي تسويق، اكتيفيتي ما فاينانس، وات ايفر بقى. Who knows them best؟ ليه؟ لان لو هما ما يعرفوش بعض يبقى ما فيش هنا كوردينيشن عالي، يبقى المفروض انهم عندهم كوميونيكيشن سكيلز، عندهم وعي كويس، عندهم معلومه كويسه عن الكنترولز وعارفين بعض، لان هو من نفس الاكتيفيتي موضع الايه؟ التقييم. Who know them best and who are critical to the implementation of a appropriate process controls. critical يعني يهمهم، ده يهمهم ان العملية في الكنترولز تبقى على ما يجب او على ما يرام. يعني معناها ليهم كوميتمنت من داخلهم وعايزين بمصداقيتهم الداخلية فعلا انهم يحسنوا الكنترولز. يعني ما جيبش السقيفة في القعدة دي، ما جيبش اللي ما يهمهوش يحسن الاوضاع الحالية. يبقى أنا عايز من الموظفين من هم critical to improve، ان هم ليهم امكانية على التحسين. thus an element احد العناصر of control self assessment based on facilitated team workshop approach includes تشمل treating both internal auditor او facilitator ان يعامل ال participating employees as a process owners. يبقى في القعدة انا بحسسهم ان انتوا اصحاب، منكم واليكم، اقتراحاتكم سوف تصب في معين تحسين عملكم وانتم مهتمون بهذا. يبقى شوف العملية، انتوا الايه؟ الاونرز لهذه العملية في الاقتراحات وفي التحسينات. الاشكال بتاعتها او الفرحات للقعدة، يبقى القعدة بتتناول او بيبقى مدخلها احد اربع مداخل، يا اما كنترول بيزد يبقى معنى كده القعدة اساسها كنترولز، يا اما ريسك بيزد يبقى القعدة اساسها تحليل ريسكات، يا اما اوبجكتيف بيز يبقى القعدة اساسها كيف يمكن الوصول الى اهدافنا من خلال الكنترولز المقترحة او الحالية والحد من الريسكات الموجودة، او البروسيس كيف يتم تحسين اداء بروسيس معينة. الفرق ما بين الاوبجكتيف والبروسيس ان الاوبجكتيفز هو الالتيميت جول، اما البروسيس فهي ليها اونجوينج، يعني زي عملية الانتاج كيف نحسنها، كيف نضع عليها كنترولز عشان خاطر نوصل ان هذه البروسيس تؤدى في افضل وضعية ممكنة. يبقى اشكال الاعداد ودي بيقررها الفاسيليتيتور في الاول، وبناء عليها بيختلف افراد التيم بناء على هذه الفورمات من خلالها هتختلف ايه المعطيات اللي انا اخدها. يبقى بحدد افراد التيم اللي قادرين ان هم يدوني معلومات عنها. كنترول بيست فورمات، يبقى الشكل الاول للاعداد دي كنترول بيست. كنترول بيست فورمات فوكسز اون، بيركز على هاول the controls in place are working. يعني معنى كده الفرضية رقم واحد، تعالوا نقيم مع بعض الكنترولز الموجودة فعلا. يبقى الفرضية رقم واحد هي ايه؟ انه بيطلب من اللي قاعدين تقييم الكنترولز ذات اوريدي اوبريتنج، اللي هي بتشتغل دلوقتي. the facilitator اللي هو الانترنال اوديتور هنا identifies the key risk and controls before the beginning of the workshop. يعني ايه identifies؟ يعني يقول والله ايه الريسكات اللي متعرض لها الوظيفة دي، او ايه الريسكات اللي متعرض لها البروجرام ده، او ايه الريسكات اللي متعرض لها الادارة دي، وايه هي الكنترولز التي يجب ان تكون فيها. يبقى هو عامل مع نفسه قبل القعدة خالص تحليل كامل لايه هي الريسكات اللي موجودة، وايه هي الكنترولز التي يجب ان تكون محل عمل. ده كأنه بيعمل ايه دلوقتي؟ ده بيحط لنفسه تصور في الكنترولز التي يجب ان تكون in place، وبيصنع منهم بقى الكنترولز that are already in place. بيكمل during the workshop، اثناء القعدة بقى the work team assesses how the controls الموجودة فعلا mitigate يعني تحد من الايه الريسكات، and promote the achievement of objectives. يعني وضعية الكنترولز الحالية كيف تحد من الريسكات. طب واذا هما يبقى مين اللي بيبتدي بينقش في القعدة دي؟ رئيس جمهورية. والله انت اللي جايبه لنفسك. صدر له منشور اداري 5 متر. يبقى مين اللي بيستفزهم في القعدة دي عشان يخرج اللي عندهم في وضعية التقييم؟ الاوديتور. ازاي؟ ان انا ما بقول لهم طيب ايه الكنترولز اللي بتحدد الريسك ده؟ مش لازم اكون انا محضر ايه هي الريسكات اللي ممكن يتعرض لها عمل هذه الادارة او عمل هذا الاوبجيكتيف او البروجرام او عمل هذه الاكتيفيتي. يبقى معنى كده من خلال تحضيري لكم الريسكات اللي ممكن يتعرض لها العمل، انا بستفز مجموعة العديد. اقول لهم طيب الريسك مثلا في ارتجاع بضاعة، ازاي بتشخصوا عندكم؟ ايه الكنترولز اللي موجودة؟ وابتدي اتكلم معاهم. يقول لي مثلا الريسك في ارتجاع البضاعة، يبقى احنا بنطبق اساليب التي كيو ام عشان خاطر نضمن ان البضاعة ما ترجعش. لو طب تفتكروا الكنترولز اللي انتوا بتتبعوها مدى ضمانها انها ما ترجعش بضاعة قد ايه؟ طب نسبة المرتجع اللي عندكم تكون قد ايه او كانت اوريدي قد ايه؟ طب ليه فشلت الكنترولز اللي انتوا حاطينها اوريدي في تحديد نسبة مرتجعات البضاعة؟ يبقى ببتدي استفزهم من خلال تحضيري لفكرة الريسكات المتعرض لها العمل دوت، وان انا اشوف ايه رأيهم في الكنترولز المتداولة في الادارة. شوف العملية ماشية ازاي. يبقى الوان تو انا ببتدي بستفز الناس بأشخص الريسك واقول له فين الكنترولز اللي عليها، طب ايه رأيك في الكنترول ده، طب هل حدت ولا ما حدتش. يبقى during the workshop the work team assesses. يبقى الورك تيم مش الاوديتور، هو اللي بسيبه وده دوري كفاسيليتيتور ان انا اسيبه يقيم بنفسه الكنترولز. How will the controls الموجودة فعلا mitigate بتحد من بتقلل الريسك and promote the achievement of the objectives. The aim الهدف of the workshop is to produce an analysis of the gap. يبقى بناء عليها بعد ما هم بيعملوا لي assessment هم يا اما فعلا الاسسمنت كان صح وان الكنترولز بتعمل ميتيجيشن الاخطار الريسكات، يا اما الكنترولز الحالية بتفوت. فاذا كانت الكنترول الحالية بتفوت يبقى نوصل مع بعض في قاعدة، يبقى هم مقتنعين قبلي ان في فجوة ما بين وضعية الكنترولز القائمين على تنفيذها الحالية والريسكات التي تتعرض لها العمل، واسمع اقتراحاتهم بقى في وضع الكنترولز. شو بقى ماشي ازاي؟ تمام. يبقى the aim of the workshop is to produce an analysis of a gap ما بين how the controls الحالية اللي معمول بها فعلا are working and how will management expect those controls to work. يبقى الهدف منها ان انا خلصت من القعدة دي بايه؟ خلصت من قعدة الكنترولز بيست ان الكنترولز الحالية دلوقتي هل هي كفاية ليه؟ تحقيق الاهداف وعمل ميتيجيشن على الريسكات اللي موجوده ولا لا بعد ما انا شخصت لهم ايه الريسكات، ام ان الكنترولز فيها جاب عن انها تؤدي الاهداف في سد الفجوه علشان تتحقق فيها اهداف الاداره واهداف وضع الكنترول. ومن هنا يبقى انا وصلت للكنترولز الموجوده حاليا لتقييم كامل بيها واقتراحات مثمره وبناءه في تعديل الهيكل الحالي من الكنترولز لسد هذه الفجوه. فهمنا الفكرة جاية ازاي؟ The aim الهدف of a control based format. كلمة format هنا يعني شكل القعدة بيدور كده، شكل القعدة بيتفصل بالشكل ده. Is to produce an analysis of the gap between is to produce an analysis and اطلع فجوة او اطلع تحليل بالفجوة. ليه؟ لان تحليل الفجوة للكنترولز الحالية عن ما يجب ان تكون عليه هو اساس الاقتراح عشان تبروموت وضعية الكنترول الحالية عشان تصدق هذه الفجوة. يبقى is to promote an analysis اطلع بتحليل of the gap between how controls are working and how will management expect those controls to work. ده الهدف النهائي بتاعها. ده شكل. الشكل الثاني risk based format. The aim او الهدف of the risk based format is to determine significant residual risk. Residual كلمة residual يعني ايه هنا؟ يعني معناها ريسكات موجودة بعد ما احنا حطينا controls ولكن ليها مبرر ان انا ما حطلهاش control اللي هو ايه؟ cost benefit. يبقى الريزيجوال يعني معناها المتبقى والتي سوف تتعرض لها المنطقة بتاعة التقييم. risk based format focuses on listing the risk to achieving an objective. بتتم ازاي؟ the risk based format focuses on listing the risk to achieving an objective. يعني عشان نوصل لوظيفة الانتاج ونحقق اهداف الانتاج. عشان نوصل لوظيفة البيع ونحقق اهداف البيع. ما هي المخاطر التي تقف امام هذا الاوبجيكتيف سواء الانتاجي او سواء البيعي. The workshop begins with listing all possible barriers. Obstacles. Barriers يعني المعوقات. Obstacles يعني المعوقات. Threats يعني التهديدات. Barriers و obstacles نفس المعنى. معوقات وموانع. ما يعني معوقات برضو. And exposures that might prevent achieving the objectives. يبقى مين اللي بيبتدي هنا بالريسك ايدنتيفيكيشن؟ تيم. هناك مين اللي كان بيبتدي في الكنترول بيست فورمات؟ الانترنال اوديتور. يبقى معنى كده ان محل القعده تعالوا مع بعض نعمل لسته بكافه المعوقات التي تعوق تحقيق الاهداف. تمام؟ بعد ما نعمل الليسته بكافه المعوقات ايا كان بقى مسماها تهديدات معوقات obstacles constraints whatever and then examining the control procedures اللي شغاله فعلا to determine if they are sufficient. لو هي sufficient للحد من هذه المعوقات يبقى control adequate. طب لو هي مش sufficient يبقى control inadequate. to manage the key risk. The aim of the workshop, هدف الوركشوب او العدد is to determine ان تحدد significant residual risk. اللي هي ايه residual risk؟ بعد ما عملنا لسة الريسكات دي كلها وحددنا الكنترولز الحالية يبقى الفرق ما بين مجموعة الريسكات والكنترولز الحالية يبقى هي مجموعة الريسكات التي ليس لها كنترول. اللي هي بقى تعالوا نتناقش فيها هل تستحق انها نحط بها كنترول ولا لا، وبالتالي هل يمكن تحسين الكنترولز لسد هذه الريسيجوال ريسك ام انه غير مبررة بالكوست بنفيت. This format takes the work team through entire objective اللي هو الانتر اوبجكتيف يعني هم اللي بيشتركوا في الحاجة من اولها لاخرها اللي هو ايه تحديد الريسكات. الورك تيم هو اللي بيعملها اللي هو الايدنتيفيكيشن لكل الريسكات اللي بتعوق العمل. نمرة 2 وصف الكنترولز بالحالة الراهنة الموجود بها. نمرة 3 تحليل الفجوة ما بين الريسكات والكنترولز. نمرة 4 الاقتراح بتحسين الكنترولز الضعيفة ووضع كنترولز تسد بقية الريسكات that is identified by them. نمرة 5 جعل الريزيجوال ريسك الغير مغطاة بالكنترول في اقل حد بوسيبل ولها جاستيفيكيشن. يبقى هنا كان الورك تيم هنا انتج عمل في النقطة الاولانية كانت فكرة الريسك ايدنتيفيكيشن بتتم من قبيل الفاسيليتيتور وعلى انه يستفز العديد، لكن هنا القعدة لا تبتدي من الاول خالص من تحديد الريسك عن طريق ماما. وصلنا للفرق ما بين الاثنين. هيسأل فيها الحتة دي اسئلة في الامتحان. يعني هي ايه لا مش واحد، التانية اوسع. رقم 2 اللي تيم وورك لما طبعا نفس الخطوات الباقية بس الخطوة رقم 1 الخطوة رقم 1 اللي هو الريسك اناليسيس. ايوه بالظبط. يبقى اذا هدف القعدة لما الفاسيليتيتور بيحط الريسكات رؤية الكنترول من خلال أعين المقيمين، عشان كده بيسموها إيه؟ كنترول بيزد فورمات. لكن هدف القعدة الثانية أن نرى كمجموعة قاعدة إيه هي الريسكات اللي بتواجهنا. يعني أنا عايز أشوفكم في المرة دي حتة كنت مخبيها في المرة الأولى. أنتوا عارفين إيه الريسكات اللي بتواجهكم ولا بتنفذوا كنترولز وأنتوا مش عارفين أساساً إيه الريسكات اللي بتواجهكم؟ يعني زيادة وعي المنفذين بشكلية وإيقاع الريسكات الموجودة في إدارتهم واستخراجها منهم. هنا القعدة بتبقى أقوى. ليه؟ لأنك أنت بتخليهم على علم كامل بالريسكات، ومن ثم لما تعلمني بالريسكات كويس ما تبقاش أنت عارف بيها وتسألني مجرد أنك عندك كنترول، يبقى أنا بالشكل ده مثمر معاك أكثر في جلسة الإيه؟ التقييم. أقول لك والله أنا ما كنتش فاكر إن الكنترول اللي إحنا بننفذه مشخص للريسك ده، لا طبعا ما بيحميش. فاهم قصدي؟ مستوى الفيدباك اللي أنا باخده هنا أقوى بكتير. لا الاثنين مش واحد، الخطوات التالية واحدة، لكن نقطة البداية مش واحدة خالص، نقطة البداية مش واحدة. لا في كلهم الهدف النهائي حاجة واحدة. لا الأربعة هدفهم واحد ما يختلفش. إن أنا عايز من خلال القعدة دي خالص بعد ما نخلصها أوصل لحالة الكنترول في هذه الإدارة أو في هذا البروجرام أو في هذه الأكتيفيتي، حالة الكنترول للراهن، وما هي الاقتراحات لتحسين وضع الكنترول بتدارك ريسكات إضافية. الهدف واحد في الأربعة، ولكن المدخل هو المختلف. يعني في المدخل انا بناقش مدخل، انا اعلم الكنترولز، انا اعلم الريسكات وبسال على الكنترولز عندكم. المدخل رقم 2، لا هل انتم تعلموا الريسكات ام عندكم جهل في الريسكات؟ فتعالوا نقولها مع بعض، ويمكن كمان من خلال الجزئيه الاولانيه فيها حته مفروضه اللي هي ايه؟ افتراض ان الانترنال اوديتورز يعلم بكل الريسكات، وفيها نقطه ضعف اخفال جانب المنفذ في رؤيته الخاصة للريسكات، وبالتالي حجم كبير جدا من الريسكات ممكن في الكنترول بيزد فورمات يفوت من عملية الانترنال اوديت. ليه؟ لان المنفذ اكثر وعيا بالريسكات، وبالتالي هنا القعدة الثانية لا مور انتنسيف، بحيث ان انا باخد من جانبهم حتتين. هل انت تعلم ريسكات؟ هل انت تعلم ليه بتنفذ الكنترول ده؟ لكن في نمرة واحدة، انا بنفذ الكنترول بخطيرة الريسكات، فانا قايم على اجابة نعم عندي كنترول قدام الريسك اللي انت بتقولها. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ المدخل لا مختلف مختلف. ها؟ بيحددها لا الاوديتور، يعني الفاسيليتيتور هنا هو محل التحديد وتجميع الاشخاص بناء على هذه القعدة. وكمان نوع الديبارتمنتاليزيشن على اكتيفيتي ولا على بروجرام ولا على وات ايفر، بيحدده برضه الفاسيليتيتور نفسه. الحالية والريسكات ذات از ايدنتيفايد باي الايه؟ الاوديتور نفسه. لا ما هو بيتكلم على ان الكنترول طالما موضوع ومش معمول بيه بقى تجاه. الكنترول موضوع ومعمول بيه لكن ما بيأديش لسد ثغره يبقى تجاه. بيتكلم على فكره الجاب بصفه عامه. اللي هو الجاب ان الاداره حطت الكنترول فور ا ريزون. طب الكنترول مش بيعمل هذا الاوبجيكتيف، يبقى في جاب ما بين التنفيذ او الوضع للكنترول والوصول للاهداف. دي كلمه جاب بصفه عامه. ثلاثه اوبجيكتيف بيزد فورمات. Objective based format focuses on the best way، بتركز على افضل طريقة to accomplish a business objective. يبقى بص النظرة فين هنا؟ البصة مش ببتدي بريسك وبشخص كنترول، الاول ببص على النهاية. يعني كأنها عارفين تريسنج وفاوتشنج، يبقى هي الفكرة في الفاوتشنج هنا. فين الاوبجيكتيف؟ ده رقم واحد. The workship begins by identifying، بعد ما حددنا الobjectives خلاص. The controls presently in place to support the objective. يبقى بعد ما حددنا، شوف رقم واحد حددنا ايه؟ What is objective؟ رقم اثنين، ما هي controls الموجودة in place المعمول بيها؟ And then determining the residual risk remaining. يبقى معنى كده ان احنا وصلنا في الاخر برضو الهدف بتاعنا في ايه؟ خدنا هدف ثم كنترولز موجودة وسألنا نفسنا هل الكنترولز دي هتوصلنا للهدف؟ طب ايه اللي هيبقى يعطلنا في الوصول للهدف؟ ما يعطلنا في الوصول للهدف هو الريسك، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده حددنا ايه حجم الفجوة في الريسك اللي ممكن توقفنا عن الوصول للهدف. مدخل ثالث، يبقى المدخل الثالث ابتدى بايه؟ بالفاينل اوتكم ان الكنترول يوضع لتقليل الريسك ونتيجه نهائيه للوصول الى هدف. مش كده برضه؟ فابتدى بقى ليست بالريسك التي يتعرض لها، ليست بالكنترولز التي تحتم الريسك، ولكن ابتدى من خلال فكره الهدف نفسه. بالظبط، ابتدى من الهدف. The aim او الهدف of the workshop is to decide، يقرر whether ان الكنترول بروسيجرز المعمول بها فعلا are working بشكل efficient و effective وبينشأ عنها الوصول الى الهدف، ولا ان الكنترولز اللي موجودة فعلا ما بتوصلناش للأهداف بتاعتنا. Are working effectively and are resulting in، ينشأ عنها الريزيديوال ريسك within the acceptable، الريزيديوال ريسك اللي هو المتبقى ناحية تحقيق الهدف، تمام، within acceptable level يعني within tolerance rate. Objective based format focus على ال best way to accomplish الجول نفسه. يبقى دي ما بتركز على الكنترولز مش الهدف، على الوصول الى الهدف. يبقى كانك انت بتقولها ازاي؟ انا اهدافي ان انا اوصل برقم مثلا 5 في المبيعات، يبقى ايه هي الكنترولز اللي توصلني لهذا الهدف؟ ان انا اكون رقم 5 في السوق على المبيعات، رقم المبيعات بتاعي. طيب انا حاطط كنترولز معينه، هل الكنترولز دي لو انا مشيت فيها هل توصلني الهدف ده ولا لا؟ اللي هي كانها بالظبط فكره ايه؟ مش ايه الطريق، لان في مدخل بسال فيه ما هو الطريق، وفي مدخل بسال فيه ايه هو الهدف. يبقى هنا في الجلسه دي مش بسال على الطرق، انا بسال اولا عن الاهداف الالتيميت اوبجكتيف، وبسال هل السؤال بقى هل الكنترولز موجوده توصلني، ولا الكنترولز الموجوده لسه معيبه او فيها شورتج انها توصلني للاهداف. كانها مانجمنت باي اوبجكتيف. خلي بالك المدخل بتاع هيشبه الحته دي، هتلخبطك، هتتلخبطوا في الامتحان، هتشوفوها دلوقتي، هتشوفوها في اسئله، هتشعر انها عايزه قوي. لا الاوبجكتيف، الاوبجكتيف تشغيلي بصفه عامه، دي نتفق عليها. الاوبجكتيف تشغيلي يعني هدفي في انتاج، هدفي في مبيعات، هدفي في واتيفر، اي هدف، هدفي في معالجة بيانات، هدفي في واتيفر من الاهداف التشغيلية بتاعت المنظمة. الكنترول مش تشغيلي، الكنترول هو عبارة عن الاداء، الاداء اللي بتقلل من الريسكات اللي بيتعرض لها الهدف التشغيلي. ومن ثم هنا انا بدور على ان ما هي بعد ما احدد الاهداف معوقاتي عن الوصول الى اهدافي. فاهم فكرة جاية ازاي؟ محدش اختلف. الهدف من الاربعة فورمات، هنقولها ده، الهدف من الاربعة فورمات بكامل، هي عايز اوصل لفكرة، هل انا شايف الريسكات اللي بتعترض طريقة، اللي بتعترض طريقة تحقيقي للاهداف ده واحد، هل انا شايف الريسكات كويس ولا لا؟ باي مدخل بقى ببتدي بالريسك او بنتمي ريمينيشن. نمرة اثنين، هل الكنترولز الموضوعة للحد من هذه الريسكات المعترضات للطريقة كافية، ادكويت، منفذة، اوبريشن افكتيف يعني تصل الى اهدافها؟ فاذا كان الامر انا عندي مجموعة من الريسكات قدامها مجموعة من الكنترولات وافيشنت وافكتيف، فانا تمكنت من الوصول الى الايه؟ الهدف. اما اذا كان عدد الريسكات، بلاش عدد الريسكات، اذا كان حجم الريسكات اللي بتعرض لها مش مشخص بكنترولات من واقع المنفذين كفاية، يبقى انا ما عنديش كنترول ادكوسي، ومن ثم انا عندي جاب. كل الهدف في الاربعة مع بعض، يبقى انا ما عنديش ريسكات متشخصة بكنترولات، يبقى الاهداف بتاعتي بخطر، يبقى لابد من ان انا ابحث في الادكوسي بتاعت الكنترول بتاعتي. اختلفت في ايه؟ في منهجية الدخل، انا بدخل ازاي؟ التصنيفة بتاعت القعدة، نقط بدايتي هبتدي من مين؟ هقولهم انتوا عليكم دلوقتي لو انا حددت ريسكات في القعدة الاولى كنترول بيس، وروني كنترولز اللي قدام الريسكات دي في القعدة الثانية، بقول لهم طب ما تعالى نعرف مع بعض ايه الريسكات اللي بتاعتنا. نمرة ثلاثة ببتدي بجملة ثالثة خالص، ايه هي اهدافنا اساسا؟ ثم بنوصل الى هاو تو ريتش الاوبجيكتيف. فاهم قصدي؟ هي مداخل فكريه لكن في الاربعه هو الهدف واحد، كنترول سيلف اسسمنت. يبقى اسسمنت اللي هو وضعيه الكنترولز اللي المعمول بيها في الاداره التي تحد من هذه الريسكات وصولا الى الهدف. ما هي دي فكره، لكن تختلف طبعا، تختلف من حيث المداخل بتاعتها. تمام. نمره 4 بروسيس. بروسيس هنا بركز بقى على بروسيس مش على هدف. البروسيس هي العمليه نفسها عشان اعمل لها امبروفمنت. The aim of a process based format is to evaluate, اقيم, update, اساليب العمل دي, validate, يعني اذكر مدى الصحة, خليها صحيحة يعني, and improve, واطور, and even streamline, streamline, اشيل الحواشي, اشيل الحاجات الزيادة. يعني في اساليب في البروسيس زي ما انا بقول لكم الاي بي ام او دراسات الاي بي ام الاكتيفيتي بيزد مانجمنت, لقيت ان في كتير قوي من الاكتيفيتيز ملهاش لازمة فشاركها. يبقى لما اقلم الاكتيفيتيز اللي ملهاش لازمه في بروسيس بعمل ستريم لايننج للعمليه. بعمل ستريم لايننج يعني معناها بوفر تكلفه اكتيفيتي ووقتها والمجهود فيها وبسرع بيها وبخليها مور افيشنت ومور افكتيف. ستريم لاين ايفن ستريم لاين ذا هول بروسيس اند اتس كومبوننت اكتيفيتيز. بروسيس بيزد فورمات focus on selected activities, بتركز بقى على activities داخل الايه الاكتيفيتيز اللي بتحقق الاوبجكتيفز. يبقى انا بقول كيف يتحقق الاوبجكتيف يعني من خلال الاكتيفيتيز. يبقى نركز في تشخيصنا على ان كل اكتيفيتي من دول او كل بروسيس من دي هل بتتم بشكل سليم, هل الريسكات اللي بتتعمل بيها هذه الاكتيفيتي او هذا البروسيس ريسكات معقوله ولا ان في غياب لكنترولز يجب ان تكون. شوف الفكره جايه ازاي. يبقى انا المره دي بركز مش على الهدف, المره دي بركز على ايه, كيف يتم الوصول للهدف. يتم الوصول للهدف من خلال مجموعه من البروسيسز. يبقى انا عايز ابتدي بالبروسيس كيف تتم وما هي الريسكات التي تتعرض لها وما هي الكنترولز التي تشخص هذه الايه الريسكات. لكن الاربعه على سبيل المثال دراسات الاي بي سي ودراسات الانجينيرنج والقايزن والى اخره كل دوت والفيش بون اناليسيس كل دي بتتعمل بالشكل ده. بس هنا بتتعمل لهدف تكنيكال اللي هو الكوست كاتنج. لكن قعده الانترنال اوديتور مع الناس دي مش عشان خاطر ياخد مبدا الكوست كاتنج فقط, عشان خاطر يحلل مجموعه المخاطر اللي بتتعرض لها هذه الاكتيفيتي ويشخص الكنترولز الموجوده حوالين هذه الاكتيفيتي بما يضمن للاكتيفيتي ان تتم بشكل متناسق مع بقيه الاكتيفيتيز اللي بتوصلني للهدف النهائي. فاهم الفكره جايه ازاي؟ ما دخل الفكره ايه؟ بس انتوا يعني بالنسبه لكم لو انتوا قاعدين في قاعده كفاسيليتيتور هتميلوا لايه؟ انا هميل الى المدخل رقم 2. انا هميل له جدا. انا البروسيس ده انا مش هميل لده خالص. طب وبعد لا انا طب بعد ما سالوا انت بتشتغل ايه, ها انا بشتغل نجار. طب وبعد ما اعمل ليه انا مش هعمل اناليسيس, هو اللي هيعمل اناليسيس. دور الكنترول سيلف اسسمنت مش انا اللي بعمل اناليسيس, ده هو اللي بيقوم بالعمليه, هو اللي بيعمل اناليسيس وانا اللي بسمع وبحلل الكلام. طبعا طبعا. يبقى معنى كده انا بسمع وبقول له طب الريسك دي يبقى. بس هي المهم لو ابتدينا بالريسك اللي هو الفورمات رقم 2 انا مرايه نبتدي بيه. يعني انا لو هشتغل في الموضوع ده هبتدي بالريسك. تعالوا مع بعض نتكلم على ايه هي الريسكات اللي بتوقف او بتعترض طريقنا. ليه؟ عشان افهمك انت بتطبق الكنترول ما بتطبقوش على مغمض. افهمك ان الكنترول ده لتفادي ريسك. يبقى هل انت تعرف ريسكات ولا انت بتطبق على المغمض؟ فاذا عرف ريسكات يبقى بيفتح لي الطريق لتحليل الكنترولز الموجوده وهو يشوفها ويبتدي يبص العمل اللي بيأديه يوم بعد الثاني او يوم بيوم وهل هو يشخص هذه الريسكات ولا لا. مش كده برضه؟ يعني هو كل اللي شفته اختلفت اهي. اذا مداخل تفكيرنا مختلفه. تعمل فكره جايه ازاي؟ مفيش. لقيت مؤيد اهو, انا لقيت معايا وانت كمان ثلاثة. ممكن اوصل من الناس مش كنترول. صحيح. وبالتالي انا بزود خبرتي كمان ووعيي ك في لا هو تحليل من هي مدخلين اندكتيف ريزونينج وقدامه ديدكتيف ريزونينج. ان انا اخد من الكمال وابتدي اخصص او من الكل وابتدي اخصص ذا الاوبجيكتيف ولا اخد من الجزء وابتدي اعمم وصولا للاهداف اللي هي الاندكتيف ريزون. يعني في الحالتين هي مداخل التحليل من فوق لتحت او من تحت لفوق، لكن في الاصل انا عايز اوصل من واقع المنفذين هل يا جماعة وضعية الكنترولز الموجودة والمطبقة حاليا تسمح بتدارك الريسكات وصولا الى الاهداف؟ هي كلها بتجاوب على نفس السؤال او هو ده المراد منها النهائي. انت شايف انه احسن؟ اه. اللي في دماغك ما اعرفش ريسك بس اللي في دماغك. اه ماشي كلهم بيحددوا الاسكات حقفلك. لا لا بس لا هو دي لا دي دي في نفس المحاضره بقى. كلنا احنا بنوصل للريسكات بس الفرق بين ان انا اوصل للريسكات عن طريق تحديد اوبجيكتيف الاول وايه الريسكات اللي بتاعوكم او ان انا اوصل للريسكات بدايه ما هي الريسكات التي تقف امامنا. طيب قصدي بس هي مداخل مختلفه. ايوه بتبقى محدده لان انا شايف الاوبجيكتيف يعني كل واحد يبتدي برضه. اذا اتفقنا انها مداخل على الفاسيليتيتور على وظيفه الانترنال اكتيفيتي انها تراعي الاسلوب الثاني السيرفي. ما اقعدش معاهم بقى انا مش ناقصهم بس ده السيرفي ارخص من الاسلوب الاولاني. الاسلوب الاولاني تايم كونسيومينج ومكلف. السيرفي this approach هذا المدخل to control self assessment merely يعني only merely يعني only merely taking surveys مجرد ان انا باخد سيرفي ليه من الامبلويز اللي هم كنت المفروض اقعد معاهم لا ببعت لهم regarding risk and controls and may involve interviewing في بعض الحالات خاصة مش كلهم مع بعض interviewing بحيث انا استوضح منه حتة ما بانتش في الكواس الشنير separately in the field اروح اقعد معاه واشوف موضوع او استفسار معين في الكواس الشنير. يفضل في تصميم الكواس الشنير هنا ان يكون سهل قوي علشان خاطر يديني معلومات كثيرة. The survey form of control self-assessment uses a questionnaire that tend to ask mostly simple yes or no أو have not يعني يبقى يبقى لا. فهم قصدي يوجد أو لا يوجد. ما هو لا يوجد يبقى معنى كده أنت control deficiency صح ولا غلط؟ تمام. Questions that are carefully written مكتوب بشكل معقول to be understood عن طريق اللي هيقراها by the target recipients اللي هو المستلم ليها اللي هو الموظف محل ايه الملي للكواتشنير. they are preferred مفضلة اللي هي السيرفي. they are preferred للكواتشنير if the culture in the organization may hinder. شوف بقى الجملة ارجع لكلمتي الاولى الorganizational culture هو اللي بيحدد طرق الكنترول سيلف اسسمنت. يبقى اذا كان الorganizational culture اوتوقراطي مش ديمقراطي يبقى معنى كده ان هو مش عايز الاوبن ديسكشن والموظف يبقى خايف يتكلم لانه كده بينتقد رئيسه وواضع الكنترول يبقى خده من الكوتشير بقى. ما يهندر يعني يمنع. اوبن كانديديت يعني ودود. كانديديت ديسكشنز ان ا وركشوب سيتنجز اور وينفع برضو فيه if management desires to minimize the time spent and cost incurred in gathering the information. يعني المانجمنت وهي بتعتمد لي الموازنة بتاعتك internal audit ما ادتنيش مخصصات مالية كفاية ومن ثم ما عنديش مخصصات ان انا اعمل الاعداد دي. يبقى معنى كده الاتجاه في المنشأة هو ترشيد الانفاق ومن ثم the most efficient way اللي هو ايه القعدة. لا القعدة دي تكلفة كتير جدا تكلفة كتير جدا. ليه؟ انت ممكن تجيب ناس من مختلف مثلا اي شركة مولتي ناشونال ممكن تجيب واحد من اوروبا واحد من اسيا ولا ده واحد. نمرة اثنين وقت العمل المفقود. نمرة ثلاثة تكاليف الانتقال الموجودة. نمرة اربعة ان القعدة ما بتبقاش مجرد قعدة واحدة دي ممكن تبقى سلسلة من القعدات المطولة علشان خاطر توصل بيها. فتايم كونسيومينج مش حاجة بسيطة. ماذا العيوب؟ فيش حاجة في كمان لله وحده. ايوب الكواستشنير اللي احنا شرحناه طبيعي. بتتناقشوا في اللي انتوا تعرفوه، خدوا بالكم. which is good which is good وي قال ايه، ما هو بص هنا هو غطاها حته الفيدباك ازاي، هو غطاها بالاستماع بس للامبيوجيتي او الغموض عن طريق ان انا ممكن اقعد مع الموظف الاراء يعني لا انتوا شايفين الدنيا. مانجمنت بروديوس ذا اناليسيس، هنا بقى المانجمنت بروديوس ذا اناليسيس يعني ايه؟ يعني انا مش هقعد مع موظفين ولا هبعت لهم كويستشنير. The form of self-assessment called management produced analysis covers most approaches. By mean? By mean employees? مين فين؟ فين الهيكل التنظيمي هنا؟ بيتكلم على فين في الهيكل التنظيمي؟ مش all levels. تمام. By management groups to produce information. يبقى اللي بيتكلم هنا على وضعية الكنترول هو المانجمنت الواضع الكنترول. About selected business processes. وبيقيم الريسكات اللي موجودة and control procedures. عيبه حاجة، كيف تطلب من واضع النظام تقييمه؟ مش كده برضو؟ تمام. The internal auditor may synthesize، مش عارف انطقها كويس، synthesize جامد يا وائل، انا ما اعرفش انطقها اساسا. synthesize يعني يركب، هو دور ان هو يركب، عارفين اللي بيسموها ايه، لعبة تركيب الحاجات في بعض، يجمع. قولها لي ثاني يا وائل. لا دل... والله انا عايز اعرف بقى، قولها لي يا وائل. سينسنسايز. لا يا مش كلمه اللي تعرف يركب. This analysis with other information. طبعا يعني معناها ان هو هنا بقى بيلجألهاش لجوء زي الحالة الاولى والتانية. لان وضع النظام حاططها. طب مدى اعتماده عليها انه ما ياخدهاش كمعطيات عليه ان هو يؤمن بيها. فبياخدها ويركبها مع معطيات اخرى. ليه؟ لان وضع النظام هنا هو اللي بيقيمه. With other information to enhance لكي يدعم the understanding about controls. And to share the knowledge with management in a business or functional units. Management بصفة عامة على مستوى الكلي أو على مستوى وحدة إدارية داخل المنظمة. As a part of organization's control self-assessment program. يعني الأخيرة دي مقدار الأوبجكتيفيتي اللي فيها قليل. ومقدار اعتماد الانترنال أوديت عليها قليل، عشان كده تتركب أو تنضمه مع إيه؟ مع بالظبط كده. وصلت يا أولاد؟ تمام. تاخدوا شوية راحة، خليكوا تحلوا على الكلام ده النهاردة عشان ما تقولوش انه صعب. ده بيس اوف كيك، ودي فيها سؤالين في الامتحان. والله انا ما فاكر جاتلي بارت 1 ولا 2، تقريبا ما جاتش خالص. انا عايزكم تدخلوا عليهم يومين ورا بعض، لما تيجي تحجز تحجز البارتين ويومين ورا بعض عشان فضحتنا هتبقى بجلاجة. مش كده برضو؟ Finally, note that. يبقى احنا عرفنا في ثلاث ابروتشات للحصول على control self-assessment knowledge. وعرفنا ان الابروتش الاولاني الفاسيليتيتور هو في الانترنال اوديتور، وليه اربع منهجيات مختلفة لتناول فكرة الكنترولز، سواء بيس على الكنترولز نفسها او الايدنتيفيكيشن للريسك او الاوبجيكتيفز او البروسس. بنجمع الكلام بقى finally. All self-assessment programs مهما كان المدخل بتاعها اي مدخل من التلاتة. assume that managers المديرين and members of the work teams possess an understanding. يعني اللي هيقعد في الورك تيم او اللي هيجيب منه السيرفي او المانجر, لو انا هعمل الكنترول سيلف اسسمنت بيزد على مانجمنت بروديوس اناليسيس, عندهم الاندرستاندينج والا هاخد منه معلومه ازاي وهو عنده يفتقد الوعي بفهم الكنترول. اندرستاندينج اوف ريسك وكنترولز كونسبتس اند يوزنج ذيس كونسبتس ان كوميونيكيشنز. يعني معنى كده بيفترض الوعي الكامل من قبل من يتم تجميع كنترول سيلف اسسمنت انفورميشن من خلالهم. For training sessions to facilitate the orderly flow, التدفق المنتظم, orderly flow of workshop discussions and as a check on the completeness of overall process, organizations often use control framework. زي ايه control framework اللي بتشخص منه؟ زي committee on sponsoring organization ممكن. يعني ممكن يبقى في بعض المودلز الجاهزه اللي نشتغل عليها زي الكوكو, احنا خدناها قبل كده مش كده؟ الفريم ورك الموجود في الكوكو واللي هو الكنديان كرايتيريا فور كنترول بورد. يبقى ده علشان ندخل في المدخل التشخيص للريسكات والكنترولز اللي ممكن وضعها, وممكن ما نستخدمش كانترنال اوديتورز مدخل الكوزو كوكو, ولكن نستخدم مداخل يتم تفصيلها. ده توقف انت عايز مدخل جاهز او عايز مدخل انت اللي تفصله بنفسك. يبقى كان يوز يعني مش لازم. يبقى الملحوظه الاولانيه انه يفترض في اللي بنقعد معاهم الفهم الكامل وعندهم كمان كوميونيكيشن سكيلز عاليه لازم. نمره 2 internal auditors investment. حلوه الكلمه دي investment, يعني معناها ايه الاستثمار بتاعهم؟ يعني المساهمه الانفستمنت يعني المساهمه بتاعتي. In some control self-assessment programs is fairly significant. المساهمتهم قد تكون جامدة جدا جدا جدا لو سمح المناخ التنظيمي بذلك, او قد تكون قليلة. يبقى ده على حسب مدى البرفسيفنس او الاستشراق لفكرة الانترنال كنترول والانترنال اوديت اكتيفيتي فانكشن داخل المنظمة, قد يساهموا بكتير جدا او بقليل جدا. يبقى ده يتوقف على التشارتر والصلاحيات بتاعتهم. يعني بيقول لك ليست كل الانترنال اوديت اكتيفيتيز في جميع المنشآت تستفيد وتساهم في السيلف كنترول اسسمنت بنفس الدرجه. فالمساهمات قد تتراوح ما بين اكستريم, مساهمه عميقه جدا سيجنيفيكانت, او مساهمه ثانيه ايه انسيجنيفيكانت زي ما اشرحها. ات مي سبونسر, ممكن تبقى السبونسر يعني الراعي فرع, ممكن ديزاين, ممكن كمان امبلمنت تطبق, and in effect ممكن انها تكون هي المالكة. احساسهم بالملكية في العديد معها, بس ان تملك العملية يعني ان تملكها من A to Z, يعني تصميما وادارة واخراجا ووصولا الى نتائج. كلمة owners هنا. On the process conduct the training, وهي اللي تعمل التريننج للناس على زيادة وعي النظام وزيادة درجة فهمهم بيه وخلافه. Supply the facilitators, وتدي الفاسيليتيتورز اللي قاعدين في القعدة. Scribes اللي هم هيكتبوا الكلام اللي هينشأ عن القعدة. And reporters, ويطلعوا ريبورتات نهائية بالوضعية بتاعت التقييم. And orchestrate, orchestrate يعني كلمة orchestra, orchestrate يعني تاخدها العملية ايه تنظمها. The participants of the management and work team. ماشي, ده الشكل اللي بيمثل المساهمة الفعالة الكبيرة جدا. ده امتى؟ اذا سمح المناخ التنظيمي بذلك وكانت صلاحيات الانترنال اوديت اكتيفيتي من واقع التشارتر كبيرة جدا. حتة تانية. ان اثر كنترول سيلف اسسمنت على الناحية الاخرى بقى بروجرامز انترنال اوديتورز انفولفمنت از مينيمال. مينيمال يعني معناها مش كبير قوي. serving as interested party. يعني ايه interested party؟ يعني واحد من البارتات زيها زي المانجمنت اللي يهمها معرفة وضعية الكنترول من قبل المنفذين له. and consultant of the whole process. consultant يعني مش owner, consultant يعني يتخذ رأيه. as an ultimate free fire, ألتيميت فري فاير يعني المحقق، المحقق يعني اللي بيعرف بيحقق يعني بيسموها ايه؟ تو فري فاير بيسموها ايه بالعربي؟ يتحقق من ألتيميت النهائي. وبسي ايفاليويشنز يعني تقيم التقييمات دي وتعرف مدى المصداقيه اللي فيها ومدى الخلل اللي فيها ومدى التحيز اللي فيها. ألتيميت فري فاير للايفاليويشن اللي هتتم عن طريق الاداره. Produced by the team. In most programs, في most control self assessments يعني internal auditors involvement in the organizations لعمليات control self assessment efforts is somewhere ما بين النقطة الاكستريم الأولى اللي هي إن هي تبقى sponsor وتبقى owner للبروسيس بالكامل، أو إنها تبقى مجرد ultimate free fire اللي هي في الاكستريم الأقل خالص. يبقى ممكن تتم هنا أو هنا أو ما بينهما زي ما بنقول. Control self assessment efforts and somewhere between the two extremes ما بين الايه الاثنين متناقضات دول. Described above. ثلاثة. Control self assessment program should increase the coverage of assessing control process across the organization. طبعا. طبعا. يعني ايه؟ اللي الكنترول سيلف اسسمنت لا يجب ان يقتصر على ادارة. لا يجب ان يقتصر على اكتيفيتي او لا يجب ان يقتصر على بروجرام واحد، ولكن فكره الكنترول سيلف اسسمنت يجب ان تكون مستشريه على الهيكل التنظيمي. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه انكريز الكفرج من خلال اذا قام الانترنال اوديتورز بالكنترول اسسمنت فايضا يقوم به العاملون في النظام، فمساحه الكفرج للكنترول سيلف اسسمنت اعلى. يبقى بتتاخد على ناحيتين، فكره الكفرج مساحه، فكره الكفرج حجميه، وايضا بتتناول الاسبيرتشيال يعني البعد الاسبير اللي هو الفراغي في الهيكل التنظيمي من اوله لغايه اخره. ممكن يطلب منه، بمعنى مين اللي يطلبه منه؟ هيقوم بيها كونسلتنج في الحاله دي، ودي تدخل تحت البعد الثاني اللي هو المينيمال كفرج. يعني لو طلبت منه يبقى هيقوم فيها بمثابه الكونسلتنت في الاخر، وهيستفيد منه برضه في الاخر، ولكنها مش هيبقى هو الانيشيتور للبروسيس، المنشئ لعمليه الكنترول سيلف اسسمنت بروجرام. يبقى هنا تفرق، يبقى مساهمته ما هياش ايه؟ مساهمه من واقع هو عايز. فاهم قصدي؟ تمام. واحساسهم بالاونر شيب للعمليه. اللفظ بالرغم ان هو مشترك لكن بعيد كل البعد عن بعضه. في دبان هتجنني. كلمه الله ملهاش علاقه يا اخي. يمكن لما تيجي يمين الدبانه ما تعرفهاش، حط نشوف اخرتها ايه. ماشي. في الفاسيليتيشن انا لو ما حسيتش اللي قاعد قدامي ان هو يملك العمليه، يملك العمليه هنا بمعنى يملك عمليه الاداء. الاونر شيب لعمليه الاداء وعمليه الاستفاده من كنترول سيلف اسسمنت. مساهماتك هي التي تسهم في زياده مجهود العمل، الافشنسي في العمل، الافكتفنس في العمل، وايضا تسهم في الارتقاء بالمستوى الذي تعمله. ده الوعي اللي لازم احطه كفاسيليتيتور جوه التيم ورك شوب اللي هيشتغل معايا. ولكن في النهايه من المصرح له بهذا عشان يزود الدوافع بتاعته؟ الفاسيليتيتور، مش المانجمنت. الفاسيليتيتور الاداره، اداره الانترنال اوديت المستفيده نهائيا من هذا الايه الكنترول سيلف اسسمنت. يبقى البروسيس لو خدت فيها الصلاحيات الكامله هبقى انا الاونر بتاعها من اولها لاخرها بجميع ما يصل الى الموظفين من احساسهم بذلك. ادي الفكره ما بين كلمه الاونر شيب للبروسيس. يبقى ان انا احسسه بالاونر شيب كبارتيسيبنت عشان يديني كل اللي عنده. لا لكن العمليه من اولها لاخرها هم مستفيدين وانا الانيشيتور ليها، وواحده من المصادر الرئيسيه في دعم الكنترول سيلف اسسمنت بالاضافه للاسسمنت اللي انا هعمله عشان رؤيه كامله للريسك اسسمنت على مستوى المنشاه اس ان اونر لو كان عندي صلاحيات تنظيميه كبيره تحلب كده. هشوف هو استخدم نفس المصطلح بس مع اختلاف درجه الايه؟ مع اختلاف درجه تركيزه على المصطلح. فهمنا الفكره؟ يبقى اونر واونر. ايوه حاضر يا احمد، انا شفت ايديك اترفعت اربع مرات. يبقى اونر واونر. الاونر اللي تحت هو اونر لايه؟ هو اونر احساسا بانك انت صاحب التنفيذ. لكن الاونر اللي فوق هو المستفيد. في رؤيه كامله لكنترول سنتر اساسا على المستوى المشاعر. يعني فكره بستخدم المصطلح فعلا الاثنين يمشي. اه ولا اي حاجه من انواع المراجعات. دي عباره عن دور من ادوار الانترنال اوديت اكتيفيتي في دعم الريسك مانجمنت والكنترولز والجفرنس. يبقى اذا هي احد الفانكشنز اللازمه لعمل الانترنال اوديت ديبارتمنت لكي تكون فعاله في مجال دعم الثلاث حاجات. بس ممكن ما تحصلش. لو ما سمحهاش المناخ التنظيمي خلاص. بس ليها بديل، طبعا ليها بديل كبير جدا اللي هو ايه؟ ان انا بعمل انوال اسسمنت للريسك بيزد عليه، بعمل انوال ورك سكادول من خلال مجموعه شغلي انا بالانترنال اوديتورز الموجودين. بس عيبها ان انا ببقى دوميننت بارتي وكل اللي بيشتغلوا بيبقوا مؤديين فقط وبتغافل، فببعد عن مفهوم البارتيسيبيشن، وبالتالي ده بيقلل من مفهوم وعي النظام، بيقلل من مفهوم اقتراحات المنفذين وبيهملها تماما، وبالتالي ما بيمثلش خطوه ناحيه فكره التي كيو ام او توتال كواليتي مانجمنت بتاع النظام. فاهم الفكره؟ يبقى العمليه يا اما تتم دوميننتلي قاصره على الانترنال اوديت اكتيفيتيز، يا اما ان انا اخد اسلوب المشاركه اللي فيها ويتش از جود واضم الاثنين على بعض. وممكن ما تحصلش طبعا، ممكن ما تحصلش، يبقى المينيمال صح؟ نكمل. اند فوكس internal auditors work on reviewing high risk. طبعا يستفاد من كده بقى لما نكتشف بناء على control self assessment ان في مناطق residual risk اللي فيها is too high، عادي زيادة عن اللزوم. طب ده focus بالنسبة لي ان انا احدد الباريوتورايزنج للريسك. and the focus internal audit work on reviewing high risk processes and unusual situation. It can focus on validating. To validate يعني يصلح أو يعمل حاجة صح. The evaluation conclusions produced by the control self-assessment process. فينا كوائل synthesizing the information gathered. يجمع كل المعلومات. سواء gathered برضو مش وائل. أنا قلت بيجي على synthesizing. إن هما كمان تساعدهم في تجميع المعلومات. سواء من خلال مصادر الكنترول سيلف اسسمنت او من خلال المهام اللي قاموا بيها في عمليات تقييم للكنترولز. يبقى اذا دي مش تول بلجأ لها، السنسايزنج دي مش تول، دي نتيجه ان انا بناء على الكنترول سيلف اسسمنت ونتائجها بركبها مع بقيه المعطيات لرؤيه الكنترولز علشان اوصل لرؤيه كامله كانترنال اوديت اكتيفيتي للكنترول. خلي بالك عندي سؤال، ازاي بتقوم الكنترول سيلف اسسمنت بواحد اثنين ثلاثة لكنها لا تقوم بعملية التركيبة؟ التركيبة انا اللي بعملها بعد رؤية كاملة للكنترول سيلف اسسمنت اللي بيقوم بيها الناس مع كل ما يتم تقييمه بواسطة الانترنال اوديت وبواسطة تقارير المانجمنت اللي انا بقراها وبراجعها وبواسطة الاكسترنال اوديت زي ما انت عايز بقى. By synthesizing the information gathered from the components of the organization and expressing its overall judgment اللي هو بيتم سنوي حوالين وضع نظام الكنترول السنوي اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت. Overall judgment about the effectiveness of controls to senior management and the audit committee اللي هيقوموا بناء عليه تقاريرهم حوالين وضعيه الايه؟ الانترنال كنترول اللي هيبلغوها بعد كده في الاكسترنال ريبورتنج. يبقى معنى كده انها مفيده، مفيدة جدا لانها بتتركب مع بقية المعطيات علشان تمكنهم من الانيوال اسسمنت للانترنال كنترول اللي بيتقدم للسينيور مانجمنت واللي بيتقدم للبورد اوف دايركتورز. قبل ما نحل كان في سؤال من المرة دي فاتت، انتوا عيبكم انكم تسألنيش في الوقت المناسب، دايما يسألوني في الوقت المناسب. ليه؟ مين ومين صاحب السؤال؟ مش انت؟ يبقى انت ماشي. ماشي يعني. صفحة 501. Operational engagement. ال operational engagement مش هو ده؟ An operational engagement. في احد ال operational engagements اللي ال efficiency وال effectiveness يعني relating to production function. كان ال internal auditors داخلين يقيموا عملية الانتاج production function. includes a procedure. كانت فيها procedure. البروسيجر ده كان بيعمل فيه ايه؟ كان الانترنال اوديتور بيقارن. بيقارن ما بين ايه وايه؟ بين الاكتوال كوست على مستوى البرودكشن، على مستوى كل بروسيس او على مستوى كل جبايه خدت كام اكتوال كوست، ويقارنها بالايه؟ بالمعياري. ما هو عشان اقارن اكتوال كوست لازم اقارنها بستاندرد، صح ولا غلط؟ يبقى اكتوال كوست وذ ستاندرد كوست. هو انا لما بقارن الاثنين بخرج ليه؟ ايه النتيجه؟ فاريانس. الفاريانس معناها انه حصل كده وصول الى الاهداف بطريقه افيشنت وافكتيف. يبقى لو انا المعيار بتاعي انتج 100 مثلا والنتيجه ان انا انجزت 50 بس، انا مش افكتيف. ده واحد. لو المعيار بتاعي ان انا انتج الوحده بتكلفه 3 جنيه وانتجت الوحده ب 3 جنيه ونص، يبقى انا مش افيشنت، وقد اكون مش افكتيف مش افيشنت. يبقى هنا بتثبت الجمله اللي احنا قلناها في الاول، ان الاوبريشنال اوديت ممكن تلجأ لمعلومات مقيده في النظام المحاسبي، بس الاغراض تقييم ايه؟ الافيشنسي والافكتفنس، صح ولا غلط؟ فهو عمل كده داخل في اوبريشنال اوديت يقارن ما بين اداء فعلي وما بين الستاندرد كوست لهذا الاداء عشان يعرف مدى الافيشنسي والافكتفنس في اداءه للعمليه. ماشي. بيسال بقى السؤال، ذا بيربس او الهدف of this engagement procedure اللي هو المقارنة ما بين الفعليات والستاندرد ايه؟ is to نمرة ايه؟ determine the accuracy of the system used to record the actual. ما هو في نظام لقيد الفعليات، هو انا ما دخلتش في كيف تقيد الفعليات، انا ما قيمتش النظام المحاسبي الذي يتم بناء عليه، لا دخلت في كيف يعمل المعيار ولا ازاي بتعمل، ولا دخلت في ازاي بيتم القيد الفعلي. انا قارنت مسلما بحتين، مسلما بان المعيار اتحط صح وانا ما بتقدوش دلوقتي، ومسلما من الناحيه الثانيه ان الفعليات النظام اللي اساسه صح. انا عايز اخرج الانحرافات علشان اساعد فيها في تقييم الافشنسي والافكتفنس. اذا انا عندي تسليمين بديهيين من خلال قيامي بالاجراء ده، لان هو بيركز على اجراء. ايه الاجراء؟ ان انا قمت بمراجعه معياري الفعلي. يبقى اذا انا ما بنتقلش النظام الفعلي، انا ما دخلتش فيه كيف، انا ما سالتش نفسي هاو الاكتوال بيرفورمانس از ميجر. لو انا عايز انتقد الاكتوال بيرفورمانس از ميجر يبقى كنت ممكن تبقى الاجابه دي صح. يبقى ايه؟ determine the adequacy accuracy اسف الدقة of the system used to record the actual cost. لا طبعا. answer incorrect because the comparison المقارنة ما بين الفعلي والمعياري will not determine the accuracy، لانك هتقارن وبالتالي بالمقارنة مش هيبقى باين قدامك ان النظام الفعلي فيه عيوب في القياس ولا لا. نمرة بيه measure the effectiveness of the standard. انا ما بشوفش الستاندرد قوي ولا ضعيف، انا مسلم بيه. يبقى معنى تسليمي به يبقى انا مؤمن خلاص ان الستاندرد سليم، فانا ما بشوفش هل الستاندرد افكتيف او عدم افكتيف، لاني ما بنتقدش المعيار، انا استخدمت المعيار في مقارنته بالفعل، يبقى انا مسلم بسلامه المعيار خلاص. يبقى انسر بين كوريكت بيكوز كومباريشن ويل نوت ديتيرمن، هذه الكومباريشن ما بين الفعل والمعياري لن تحدد مدى الافكتيفنس لهذا النظام، يعني على نفس الفكره سواء فعلي او سواء ستاندرد. نمره سي اسس يعني يقيم ذا ريزونبلنس اوف ستاندرد كوست. ما هو زيها بالظبط، ما هو اسس الستاندرد، انا بعملش اسسمنت الستاندرد، انا مسلم بسلامه الستاندرد، صح ولا غلط؟ تمام. نمره دي من واقع اللي انا اخرجه من الانحراف هقدمه من خلال تقرير وريكومنديشن للمانجمنت في تقرير تو اسست ان انا اساعد المانجمنت في عمليه التقييم. ما هي دي فكره الافكتفنس والافشنسي. يبقى انا اوصل لمدى الافشنسي والافكتفنس طبعا مش لنفسي، لأنا من خلال الكوميونيكيشن في تقريري والريكومنديشن للإصلاح هساعد المانجمنت من خلالها على الوصول لمستوى أفضل من الإفشنسي ومن الإفكتفنس. نعم، ده أوبريشنال أوديت. أنسر ذيس كوريكت. ستاندرد كوست سيستم بيعمل كوستنج كوست، يعني يقوم بالتكلفة، يقوم بالتكليف للبرودكت ات ستاندرد. ستاندرد يعني بري ديتيرمينج، يعني المعيار محدد قبل الأداء الفعلي ما يتم. كوست and compares ويقارن ال expected اللي هو الستاندرد with ال actual اللي هو البرفورمانس الفعلي. This comparison allows تسمح لظهور الديفيجنس if any اللي هي الفارينسز from expected results عن الستاندرد، يعني to be identified نعرفها، investigated نتحرى اسبابها وناخد فيها corrective action. Responsibility can then be pinpointed، يعني يمكن بقى تأسيس المسؤولية وبالتالي اعرف مين المسؤول عن هذا الانحراف عشان اخد فيها الاجراء التصحيحي واقيم محاسبه المسؤوليه، وايضا ناخد الكوركتيف اكشن. ستاندرد كوست سيستم كان بي يوز، كان مش هي كان بي يوز ان بوث، سواء انت بتشتغل في عمليه مانيفاكتشرنج بتشتغل بالجوب اوردر او بالبروسيس وات ايفر، تقدر تحط ستاندرد كوستنج سيستم في الاثنين. فين بقى السؤال او فين التركه اللي وقفت معاكم وانتوا بتحلوه؟ يبقى عشان ايه يعني في تكرار لكلمه efficiency والفكتورنس في الاثنين؟ انت بتلعب اكزام تكنيك كده، بتلعب اكزام تكنيك مش اينما ذكرت operational audit. لانه هو ما بيقيمش في الاوبريشنال اوديت، مش هو الاوبريشنال اوديت تمتد لتشمل تقييم وضع المعيار، ده صحيح لازم اقيم المعيار انتقده، لكن مش الاجراء اللي عمله ده هو انتقاد لا للنظام الفعلي ولا لنظام وضع المعيار، لانه هو ده اجراء معطيات. قال لي من خلال المقارنه دي كان ايه الهدف؟ يبقى الهدف ليس انتقادا للمعيار وليس انتقادا للفعليات، ولكن استخراج انحراف للمساعدة على تداركه، معرفة مين المسؤول عنه، تبليغ ده للإدارة عشان يساعدها على انها تنمو بالإفشنسي والإفكتفنس. جوك الأيديا ماشي ازاي؟ تمام. تعالوا بقى اقول لكم ربع ساعة، ربع ساعة تحل فيها جميع الأسئلة دلوقتي قدامي. وائل هرب ليه؟ هجنني وائل، ما لقيش حد ورايا حاطط في ايده زماره وبيشرب سجاير. تتحل جميع الاسئله دلوقتي دلوقيت كلها، اقول لكم من الزمن ربع ساعه، 9:30 و5 بالظبط هنبتدي نعلم مع بعض. ماشي؟ انا عايز اجي لكم، انا امال من بعدكم ليه؟ طب في كم سؤال مخيب للرجاء او صعب؟ في واحد غلط بالمناسبه، في واحد غلط، في واحد غلط، انا عايز اخليك تشوف يعني. تعالوا نتناقش نشوف ايه اللي واقف معاكم. نبتدي من السؤال الاول. من اول فولس؟ لا الاول بس قولوا لي يعني صفحة 507 فيها اسئلة صعبة. ماشي، ما انا قاعد عشان كده. السوفت كنترول هي الضمير والوعي بالكنترول والالتزام الاخلاقي وهكذا. السوفت كنترول زي الاعراف السائده بين المجموعه اثناء العمل، ده بحد ذاته كنترول. ممكن واحد ما بيشتغلش والمجموعه بتاعته بتقول له اشتغل، ايه فاهم قصدي؟ فدي كلها بتبان من خلال الكنترول سيلف اسسمنت. تمام، يبقى دي فكره السوفت كنترولز، وبالتالي دي بتبان اكتر في كنترول سيلف اسسمنت من الهارد، لان الهارد كنترولز ما معروفه، فاهم قصدي؟ طيب صفحة 507 فيها حاجة؟ صفحة 508 السؤال اللي في النص 508 بيقول ايه؟ Control Self-Assessment. Control Self-Assessment is a method، هو طريقة for examining and evaluating لتقييم organizations، لتقييم organizations system of control من خلال بقى مين هنا؟ المدخل، من خلال self assessment employees management. صح ولا غلط؟ تمام. it includes يشمل risk analysis، طبعا ده في مدخل اساسا للريسك مانجمنت او الريسك اناليسيس اللي هو الفورماتات بتاع ايه، اي فورمات فيهم، ريسك بيست فورمات، مش كده برضو؟ يبقى الريسك بيست فورمات. ما هو احنا انا بتكلم في ريسك اناليسيس، يدخل فيه ريسك اناليسيس ولا ما يدخلش؟ يدخل فيه. تمام. سيلف اسسمنت ابروتشز، مداخل للسيلف اسسمنت، يعني معناها انا ما بقيمش كانترنال اوديتور، انا بسمح لك انك تقيم، بسمح لك انك تقيم. تراديشنال انترنال اوديتنج تكنيك، وبعدين اول اوف ذا اباف. الله، طب ما يدخل في كله. يعني معنى كده عن طريق الكنترول سيلف اسسمنت قد يكون احد المداخل هو الريسك اسسمنت او الريسك اناليسيس ثم الريسك اسسمنت. يبقى انا بسمح لمجموعه اللي قاعدين معايا في الجلسه التيم ورك شوب ان هو يدخل هذا المدخل، اقول لهم ايه هي الريسكات اللي بتواجه، اللي احنا قلناها اوبستكلز، وقلنا كونسترينز، وقلنا باريرز. يبقى ده اسمه الريسكات. سيلف اسسمنت ابروتشز يعني معناها مداخل لتقيم الكنترول بنفسك كعامل فيه، كاحد كمشارك في ادائه. والتراديشنال انترنال اوديتنج كونسبت، مفاهيم طبعا هو لازم اللي قاعدين فيهم يفهموا يعني ايه كنترول ويعني ايه ريسك، صح الغلط، لانه لو غاب عنهم ده يوم مش هيعرفوا يعملوا كنترول سيلف اسسمنت. اذا all of the above are included in control self assessment. الانكلوجن لكل دول. ايه تاني؟ مش عارف، قول لي السؤال اللي بعد. ايه هو ايه الاوديتور بروديوس اناليسيس؟ عمره ما يكون كنترول سيلف اسسمنت اناليسيس خالص. يبقى ده مش واحد من المداخل الثلاثه. في مانجمنت بروديوس اناليسيس، في سيرفي، في اسلوب اللي هو قايم على ايه بيسموه ايه فاسيليتيشن. يبقى في ثلاث اساليب، احنا ما خدناش اربع اساليب. يبقى ثلاث منهجيات اللي بيدار بيها الكنترول سيلف اسسمنت، يا اما الفاسيليتيشن تيم ورك شوب، يا اما السيرفي، يا اما المانجمنت مش الاوديتور بروديوسر. لان لو الاوديتور هو اللي عمل هذا الاناليسيس عمره ما هيتسمى كنترول سيلف اسسمنت. انسر انكوري بيكوز زي ار نوت ديزايند تو جذر، زي ار نوت هو عشان بيكرر هيكررها في حته ثانيه، فبياخد الاجابه عامه. لكن ده مش واحد من ابروتشز اساسا يعني. تمام. صفحة 509 اول سؤال. The element or elements، يعني عشان ما تستخدمش معاه لغة جرامر في انك تجاوب. The element or elements of control self assessment based on facilitated teamwork. يعني الالمنت يقصد بيها هنا الالمنت المدخل اللي انا بيكون في control self assessment بيستخدم فيه، بيستخدم فيه facilitated عن طريق internal auditors workshop. يبقى انا باخد تيم بشتغل معاه، انا الفاسيليتيتور بتاعه. تمام. workshop approach include هذا الالمنت او هذا الابروتش انكلود ايه من الاربعه دول؟ يبقى عندما يكون الكنترول سيلف اسسمنت عن طريق الفاسيليتيتور، ماذا يتم فيه؟ ماذا يتم فيه من الاربعه دول؟ نمره واحد او نمره ايه؟ treating participant employees as a process owners. يبقى ده دور ولا مش دور؟ اعاملهم كما لو كانوا ملاك عشان احسسهم بالكوميتمنت واحسسهم بالموتيفيشن وهو لا صحيح. taking surveys، سيرفي ده مدخل ثاني خالص، صح ولا غلط؟ يبقى الفاسيليتيشن غير السيرفي. لو انا خدت السيرفي يبقى انا بقعد معاهم ليه؟ يبقى دول مداخل بديله، يبقى مش داخل فيها. interviewing employee ان انا اقعد مع الامبلويز separately. لا، احنا قلنا في الفاسيليتيتور بنقعد معاهم قاعده واحده في يو شيرد ايه ميتنج، صح ولا غلط؟ لكن مش انترفيوين كلا على حده، ده انا بسمع منهم وبستخدم مهارات الاتصال ما بينهم في قاعده مجمعه. لكن اسلوب السيرفي ممكن يكون مصحوب بان انا استوضح حاجات ردوا عليها في السيرفي فاروح اقعد معاهم انفرادا، ده مدخل تاني خالص. طبعا مكمل السيرفي. 509 ماشي ماشي ماشي. انا احب ده، انا احب، انا اموت في كده. بس تبقى عندك معلومه احنا بنتكلم يبقى خلاص سهله بقى. تمام. ان ويتش فورمات، اي من الاشكال اللي هم، انت عندك ثلاثه مين فورماتس او ثلاثه مين ابروتشز، ثلاث مداخل للكنترول سيلف اسسمنت ازاي يتعمل، ثلاث مداخل ازاي يتعمل. تمام. in which format a facilitated team workshop does the facilitator, يبقى ثلاثة فيهم, واحد الفاسيليتيتور هو اللي بيعمل ايدنتيفيكيشن للكي ريسك, يعني ابتدى الريسكات هو اللي عملها, وبعدين بعد كده بيكمل ايه اند كنترولز بيفور بيجينينج, وبعد كده بيسالهم بقى بعد ما هو سرب كل الايه الريسكات المحتمله, وروني الكنترولز اللي عندكم عشان تغطي الريسك الفلانيه, يبقى ده اسمه ايه كنترول بيزد فورمات. لان الكنترول بيزد فورمات انا ببتدي من منطق اساسي ان هم مش قادرين يشخصوا الريسكات او مش هيشوفوها, فانا هعملها, انا هسالهم على الكنترولز اللي هم اوريدي امبليسنج, فاهم قصدي؟ ودي احنا اول جمله يمكن قلناها. لا ريسك بيزد فورمات ده انا بخليهم هم اللي يشخصوا الريسكات. في الريسك بيزد انا ما ببتديش انا كانترنال اوديتور ان انا بشخص وبعمل ايدنتيفيكيشن للريسكات, ده هم اللي بيعملوها. عادي الفرق بين الاثنين. تمام. السؤال اللي بعده؟ ماشي. زي ايم الهدف اوف ويتش فورمات, الهدف من اي فورمات من اللي هيقولهم لك الاربعه. اوف فاسيليتيتد تيم ورك ورك شوب از تو ديسايد ويذر ذا كنترول بروسيجرز ار وركينج افكتيفلي اند ار ريزلتينج ان ريزيديوال ريسك within, يبقى مينيمم يعني مينيمم ريزيديوال ريسك. كنترول بيست فورمات ده واحد. اوبجيكتيف بيست فورمات, هو في الاوبجيكتيف عباره عن ايه؟ البدايه بتاعتنا في ايه؟ بالاوبجيكتيف, وبعد كده بمشي في التحليل. اما بالنسبه للبروسيس بيست فورمات طبعا دي بعيد عن التحليل. ليه مش دي؟ انت بتلعب على ليه مش دي, مش كده؟ الريسك بيست فورمات, لا في الريسك بيست فورمات على مقدار ما هم هيحددوا من ريسكات على مقدار الكنترولز, لكن هنا فكره الريزيديوال ريسك بصفه عامه بتظهر اكتر في فجوه ما بين هدف انا عايز اوصل له وطرق تؤدي اليه. يمكن مكتوبه بالمصري الحكايه دي, ان انا بقول لك في فكره الاوبجيكتيف بالذات انا عايز اوصل ما هي العوائق نحو تحقيق هذا الايه؟ ما هي العوائق هي الريسكات التي يمكن ان تهدد هذا الاوبجيكتيف من حدوث, فاهم الفكره؟ ودي احنا قلناها نصا ان احنا قلنا في الاوبجيكتيفز بيزد فورمات الهدف ما هي العوائق التي تحوشني, اللي هي مجموعه الريسكات التي ليس لها كنترولز تحوشني عن اداء هذا الهدف. ليه مش طيب اقول لك هو الاول بياخد المدخل بياخد المدخل التعريفي, بياخد المدخل التعريفي. دي اسئله تعريفيه. يعني ايه اسئله تعريفيه؟ تعال باي ديفينيشن, تعال لما نرجع كده انتوا الريسك بيست فورمات صفحه كام؟ صفحه كام الريسك بيست فورمات؟ 105. ماشي. ريسك بيست فورمات, زي ايم اوف ريسك بيست فورمات is to determine significant residual risk, to determine يعني انا ما بعملش determination significant residual risk, انا في طريق determine يعني ايه؟ يعني انا هخليهم احصروا ايه الريسكات اللي بتواجهني. طب وروني الكنترولز بمقارنه الكنترولز مع الريسكات, هيطلع significant residual risk that is not covered باي كنترولز, ده المدخل. لكن هنا المدخل مش كده, المدخل فين الهدف؟ طب ايه هي الريسكات اللي هتحوشني عن طريق وصولي للهدف؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ تعال نقراها في الاوبجيكتيف بيزد فورمات بيقول ايه فيها؟ فوكسز اون ذا بيست واي تو اكومبلش البيزنس اوبجيكتيف, ازاي نوصل لهدف؟ يبقى عشان اوصل لهدف لازم يبقى في مجموعه من الكنترولز بتحد من وجود او بتحد من عدم وصول للهدف. The workshop begins على identifying the controls اللي موجودة فعلا in place, support the objective and then determining the residual risk rate meaning remaining, يعني مجموعة من الكنترولز مجموعة من الريسكات التي تعوقني عن تحقيق الهدف. هنا remaining يعني المتبقاة بدون ما يكون لها controls وبتحوشني عن تحقيق الهدف. شوف المصطلح هنا في الريزيديوال ريسك مختلف. الريزيديوال ريسك الاولانيه في الريسك بيست فورمات ريسك مقارنه كنترول, هنا الريزيجوال ريسك التي تعوق عن الوصول للهدف. فالمدخل جاي ازاي في الحتتين؟ مدخل مختلف. الريسكات اللي انا اساسا ما خطرتش في بالي. فاهم قصدي؟ يبقى انا شايف الهدف محدده كنقطة بداية، لكن انا ما خطرش في بالي الريسكات دي. يبقى انا عايز اوصل للريسكات اللي بتحوشني على تحت الباب. والهدف في الاثنين واحد. اني سواء في المدخل بتاع الريسك بيست او المدخل بتاع الوجيك بيست. طب انا عايز احط ايه؟ عايز احط لك كنترولز. لكن هو بيسألك على ايه؟ على ان انا عايز اوصل في الاخر ايه هي مجموعة الريسكات اللي حيشاني عن الهدف. فاهمين الفكرة؟ فالسؤال مصمم على النقطة دي. In which format حرام عليكم مرة تانية، وكان ايه السؤال وسطاني مش كده؟ 500 سنة الأخير. The game الهدف الأخير. Of which format will the work team to decide whether control procedures are working effectively؟ بحيث انها تعمل ايه؟ هي لو working effectively يبقى هوصل للهدف. لو هي working effectively يبقى الحمد لله الهدف اتضمن. And are resulting in وينشأ عنها ان الباقي الريسكات مش هتحوشني على تحقيق الهدف. resulting risk within acceptable level يعني انا قابلها، يعني مش بتحوشني. يبقى معنى كده ببساطة انا عايز اوصل في الاخر الى عيني على هدف. دي definitional. خلي بالك الاسئلة هنا definitional. ايه الاسئلة اللي من 510؟ معقولة 511. هل هو 511؟ السؤال ايه طيب؟ انا قصدي انت لما تسألني هو ليه؟ انت شايف انا مش شايف حاجة خالص. قبل الاخير. Which اقرا الاول. Which of the three primary formats الثلاث اشكال الاساسية اللي هي الفاسيليتيشن السيرفي والايه المانجمنت بيست اناليسيس. Which of the three primary formats of control self-assessment programs should be used إذا المانجمنت عايزة تومينيمايز ذا تايم. إذا المانجمنت عايزة تومينيمايز ذا تايم يبقى ايه هو الاسلوب اللي بيعمل مينيمايزنج للتايم والايفورت؟ ده هو بيغششها لك. ده بيقول لك ايه هو الاسلوب من الثلاثة اللي انا استخدمه؟ لما يكون ما عندناش مخصصات مالية نديها لإدارة الانترنال اوديت وعايزين نعمل كنترول سيلف اسسمنت يبقى هو سيرفي. ده سؤال ايه باي ديفينيشن زي ما بيسموه. بعد كده صفحه 511 فين اخير. Which of the following statements about to control self assessment is false؟ السؤال ده غلط لانهم كلهم صح. كلهم صح. او كلهم صح. ما انا عارف انهم جاوبين. Control self-assessment is a useful and efficient approach for managers. هي for managers and internal auditors to collaborate لكي يتعاون مع بعض. طبعا. In assessing and evaluating risk. يا صح. العيب الوحيد بتاعها يمكن بس برضه هو efficiency. بس اشر لها انه هي efficient approach. لكن هي مش غلط. لا to evaluate risk اللي بناء عليها نحط كنترول. ما هو ازاي انا احط كنترول انا ما عملتش evaluation risk؟ if the risk doesn't warrant يعني ما هياش كبيرة لدرجة ان هي احط لها كنترول. ما هو لازم اعمل risk الاول assessment عشان بعد كده اشوف اذا كنت احط كنترول. لا ده النقطة بتاعي عادي. السؤال ده صح. انا عدت في السؤال ده وما فيش حاجة غلط بصراحة. هو انا معلش انا عايز بس كده معنى السؤال دي اللي هي صح والجامد الاربعة صح. لا بص هو كان يعني في معظم الظن ان جلاير حط سؤال زي ده وبعدين شال A او B او C او D whatever وحط بعد كده التعليق على حاجة معينة. هو بيدخل من فيرجن لفيرجن يعني في حتة في جلايم اللي هو فيرجن 5 فيرجن 4 فيرجن 3 يشيل لك واحدة منهم من A وال B والC ويحط لك واحدة تانية ونسي يصلح التعليق عليها فساب واحدة صح من ضمن الحاجات ومعها على الفيرجن ان هي كانت الغلط صح حطها. معلش عشان هو لا لا مش القعدة، الهدف النهائي ده بنركز، الراجل ده مش بيركز على القعدة خالص. في النهاية بص بص السؤال بيحكي ازاي، في النهاية رغينا رحنا جينا الكنترول سيلف اسيسمنت مفيد ليه؟ ادى الانترنال اوديتورز بس ولا ادى الانترنال اوديتورز والمانجر وسيلة؟ يعني هل الكنترول سيلف اسيسمنت بالرغم ان نتائجه بتصب عند الانترنال اوديت ديبارتمنت الا ان المانجمنت مش هتعرفه؟ ما هم بيعملوا ريبورتنج دي صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده بيساعد الاثنين تو كولابوريت ان هم يتعاونوا مع بعض علشان خاطر نشوف بصوره اوسع شكل الكنترولز الموجوده وانواع الريسكات اللي موجوده عشان نعلم وضعيه الكنترول. فاهم الفكره جايه ازاي؟ فالراجل بيسال في المبتغى النهائي في الاخر خالص، انه سواء بقى تمت قاعده من تقييم المانجمنت نفسها، تم عن طريق الورك شوب تيم ورك شوبس، ها تم عن طريق سيرفي وات ايفر، تم ازاي؟ مش لازم الراجل بيتكلم على ما ذكرش الابروتش اللي هيتم بيه، ها بيذكر على فكره الكنترول سيلف اسيس، فما فيش فوز حتى لما تيجي تقرا التعليق هو ما فيش فوز فيه اساسا، يعني يعني الراجل بيدعمه اساسا. فعشان كده السؤال ده معرفش، بس انا حطيته لك عشان ايه؟ يعني نتكلم فيه مع بعض وتقولوا لي احنا مقتنعين، يمكن حد مقتنع بحاجه شايفها انا مش شايفها، فاذا متفقين ما فيش حاجه غلط. ها لا يبقى بس هو لازم يغير حاجه او يضيف باراجراف عشان يغلطه، يضيف باراجراف. يعني الالتيميت ريسبونسبيلتي يعني كنترول سيلف اسيسمنت تكون مانجمنت، لا كده غلط خلاص باص. فاهم الفكره؟ مثلا ايه تاني؟ اللي بعدين ان موست بروجرامز، ان موست بروجرامز The internal audit investment، investment يعني المساهمة بتاعتها، المساهمة بتاعتها. In the organization's control self-assessment efforts is how large. How large يعني مساهمتهم قد ايه؟ هو بيسألك كده السؤال. مساهمتهم قد ايه؟ مساهمتهم كبيرة جدا ولا مساهمتهم قليلة جدا؟ ولا مساهمتهم شكلها ايه؟ فبيقول لك نمره ايه؟ انترنال اوديت بتعمل عمليه سبونسرنج ترعى، بتعمل عمليه ديزايننج بتصمم، بتعمل عمليه امبلمنتيشن يعني هي اللي بتنفذ، هي اللي بتدبر الاعداد والابروتش اللي يتم بيه. اند ان افكت في الواقع هي اللي بتملك ده امتى؟ لما تكون الانفستمنت بتاعتها كبيره ولا صغيره لما بتعمل كل ده؟ ده عندما تكون فيري سيجنيفيكانت. اه طبعا in effect owns the process، وهي اللي بتعمل conducting للتريننج في حالة قصور الكنترولز او قصور الوعي بيها. كمان supplies بتدي الفاسيليتيتورز اللي بيسهلوا القعدة، لو control self assessment قايم على facilitation team work. subscripts بتعمل كتابة لكل ما يتم استقراءه من افكار المساهمين. and reporters للإدارة ولمن يهم الامر بالتقييم النهائي. and orchestrates تساعد على وجود اكسترا تناغم، orchestrates the participation of management and work team، لان الورك تيم من كافة المستويات الادارية بتعمل نوع من الهارموني في هذه العملية. طبيعي ده مساهمة، بس دي المساهمة في حدها الايه؟ الاقصى. نمرة بيه internal audit serves as interested party. interested party يعني زيها زي اي حد بقى، يعني احد المستفيدين من control self assessment. and a consultant to the whole process and an ultimate free fire. ultimate free fire يعني بعد ما control self assessment تتعمل علينا ان احنا نعمل free vacation او تحقق من سلامة self assessment اللي اتعملت of evaluations produced by the team. ده المساهمة في حدها الايه؟ الادنى. طب ما بين المساهمة في حدها الاقصى في ايه والمساهمة في حدها الأدنى في بي؟ يوجوالي سموير ما بين الاثنين. اه طبعا مسؤوليات الانترنال اوديت ودورها الانفستمنت ليها ما بين ايه وما بين بي، صح ولا غلط؟ ايه اللي كان صعب فيه؟ سموير يعني نقطة على هذا الخط الكبير ما بين الاكستريمز دول. تمام؟ لا هو بيقول is how large يعني معناها مدى حجمها قد ايه, كبير او صغير, وده depending على حاجات كتيره, صلاحياتهم, الاورجانيزيشنال كلتشر اللي معاهم, الجفرنس, ومدى تفويضهم او مدى اعطائهم للسلطات للانترنال اكتيفيتي وهكذا. واللي بعديه بقى, اللي بعديه, which of the following is something, ايه اللي من الاتي حاجه من الحاجات, the control self assessment program can focus on, يركز عليها, ولكنها مش something the control self assessment do. وطبعا مدخل يضحك في السؤال وعادي يعني, هم عالين مش كم, ايه الحاجه اللي بيعمل عليها تركيز, لكن مش حاجه بتتم من خلال الكنترول سيلف اسسمنت. هقولها لك بطريقه ثانيه, الكنترول سيلف اسسمنت ومن غير اكزام تكنيك, الفكره ببساطه فكره بديهيه, الكنترول سيلف اسسمنت ده واحد من مجموعه اسسمنتس كتير على الكنترولز, صح ولا غلط؟ ده واحد من مجموعه. اذا ما نقدرش نقول من خلال الكنترول سيلف اسسمنت, من خلال ادائه بيتم مساعده المانجمنت في الرؤيه العامه وبيتم مساعده الاوديتورز في الرؤيه العامه, ولكن مع بعد ما بعمل الكنترول سيلف اسسمنت بقى عندي تول من ضمن تولز كتيره بتساعدني على الكولابوريشن او الايه التعاون والانتجريشن ما بين مجهودات المانجمنت والانترنال اوديت في دعم النظام بالكامل. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يعني معنى كده ببساطه, ايه الناتج؟ مش الحاجه اللي مش الحاجه اللي بتتعمل جوه الكنترول سيلف اسسمنت, لكن انا بستفيد من نواتجه في ايه. تعال نمسك نمره بيه, increasing the coverage of assessing control processes across the organization. ده ايه؟ ده ايه؟ ده بيتعمل من خلال الكنترول سيلف اسسمنت. يستحب ان انا اوسع النطاق بتاعها ولا اضيقه. يعني يجب ان تتم من خلال منظور واسع لعمليه الكنترول سيلف اسسمنت. يعني لا تقتصر على اكتيفيتيز بعينها او بروجرامز بعينها او ادارات بعينها, ولكن يجب ان تسود فكره الكنترول سيلف اسسمنت كبارتيسيبيتيف ابروتش على المنظمه بالكامل. طبيعي. نمره سي, امبروفينج ذا كواليتي اوف كوركتيف اكشن. طبعا ليه؟ لانه الكوركتيف اكشن هيتم بناء على قناعات, لانه العاملين في النظام حسوا باللاك للكنترول والانادكوسي اللي فيها, فبالتالي تصحيح الخطا هيتم بناء على كوميتمنت من اللي عمل الكنترول سيلف اسسمنت الا وهو المعنيين بالنظام, صح ولا غلط؟ مين باي ذا بيرسون اونر بروسيسز اونرز, اللي هم بروسيس اونرز اللي هم العاملين في تطبيق الكنترول اللي انا خدت منهم الكنترول سيلف اسسمنت. نمره دي, فوكسنج العمل بتاع الانترنال اوديتورز على الريفيو وينج هاي ريسك. مش دوت انا بستفيد بيه, ان بيخليني فوكس دي بقى على المناطق الخطيره اللي موجوده وديها احتمال اكبر, بعد طبعا ما قيم الكنترول سيلف اسسمنت مش قبليه. يبقى معنى كده بتوجه نظر الانترنال اوديتورز الى المناطق الاشد خطوره, صح ولا غلط؟ يبقى كل دول اساسا الكنترول سيلف اسسمنت بروجرام دو بيعمل, صح ولا غلط؟ نمره ايه؟ دول بيعملهم مش كده؟ بس هي اصلا هي فهم للفكر. ما انت لو فهمت الفكره خلاص ما انت بتعرف. اما عمليه التركيب تنضم دي, يعني انا بركب النتائج بتاعته مع نتائج اخرى عشان افيد الكل. لا, طب يعني معناها ان مش هو الوحيد ده معاه حاجات تانيه عشان تفيد؟ يبقى معنى كده ده هو نتيجه الكنترول سيلف اسسمنت واشياء اخرى بستفيد من مخرجاتهم, اللي هو سنسايزنج ذا انفورميشن جازرد التي تجمع فروم ذا كومبوننتس. التركيب من الكومبوننتس بتاعت الاورجنايزيشن, ادي كنترول سيلف اسسمنت من البرودكشن, ادي كنترول سيلف اسسمنت من المبيعات, ادي كنترول سيلف اسسمنت من الفاينانس, مع كمان رؤيتي انا للكنترول اسسمنت, مع تقارير المراجع الخارجي, مع وطفر من تقارير اطلعت عليها ومراسلات من جهات وريجولتوري ايجنسيز. بعمل عمليه توليفه كامله ما بينهم نحو رؤيه شامله بعد ما اكون الصوره العامه على حاله الكنترولز اللي عندي. مش هتعوقك على فكرة, مش هتعوقك يعني. هو الاوديتورسي في الاول بيتبينوا ان بعض البروسيسز بتؤدى بطريقه انفيشنت، ده واحد، ان هذه البروسيس في احتمالات تحسين ليها عالي، ان هذه البروسيس يغيبها كنترولز كتيره، فبيجمعوا فريق العمل اللي في البروسيس دوت وبيقعدوا معاه يقولوا ادينا الاقتراحات بتاعك كيف تؤدى البروسيس من واقع ان كنتم المنفذين باقصى درجه ستريم لايننج، توحيد في المجهودات، نشيل كل الاكسترا اكتيفيتيز اللي هي نون فاليو ادد، ازاي نحسن الكنترولز اللي عندها. فبيبقى اتجاه الانترنال اوديتورز هنا مش نحو تحسين وضعيه كنترولز في اداره، ولكن نحو تحسين وضعيه كنترولز ريجاردنج اداء بروسيس. فالموجه اللي بيمشوا فيها ازاي؟ كلهم بيبتديهم الفاسيليتيتور. لا لا لا لا لا الوركشوب، ما هو الوركشوب ده مين اللي بينظمه؟ مين اللي بيشرف عليه؟ مين؟ ها؟ الانترنال اوديت ديبارتمنت. انا ممكن انا النهارده براجع بروسيس معينه، طب انت ماذا خطورتها؟ بس مش قادر اعمل توصيات. ليه؟ بتغيب عني نواحي الفنيه العاملين فيها. انا ممكن احلل من خلال القعده ايه هي الريسكات اللي حوالين البروسيس، واقترح بعد كده معاهم او هم يقترحوا، واخد اقتراحاتهم وابتدي اعملها ايفاليويشن عشان نحسن الاداء سويا مع بعض. يبقى اذا هي وجهه نظر انترنال اوديت في الاول وفي الاخر. تنظيم التيم ورك شوب بيرث على رؤيه من جانب الفاسيليتيتور اللي في اغلب الاحوال يكون من مسؤوليات الانترنال اوديت اكتيفيتي. دي الفكره بتاعتي. صعبه يا ولاد؟ مية مية. الكلام ما الكلام بديهي ولا لسه مش بديهي؟ كلام بديهي ولا مش بديهي؟